الفصل الثالث: النظام العالمي، منعطفات تاريخية فارقة. يشير التاريخ إلى أن القوة كانت ولا تزال محور الاستراتيجيات، وهي المحرك للعلاقات والسياسات بين الدول والمجتمعات. فقد كان الأقوى ولا يزال يستغل قوته لفرض مصالحه على الآخرين من دون اعتبار لمصالحهم، وبغض النظر عما يسببه من أضرار لهذه المصالح. ولذا فإن فلسفة الحق للقوة هي التي تختزل أنماط التعامل بين الدول والمجتمعات منذ القدم. وما أقصده هنا أن النظام العالمي لم يتشكل أو يتبلور في حقبة زمنية واحدة، بل مر وفق سيرورة تاريخية متدرجة، أخذا من كل حقبة تاريخية دروسها وعبرها، حتى ارتقى إلى مفهومه المركب في نهاية القرن العشرين. وكانت أول معاهدة دولية في التاريخ قد وقعت عام 1258 قبل الميلاد بين رمسيس الثاني فرعون مصر ومواتاليس ملك الحيثيين. ثم ظهر ما عرف بدويلات المدن في الشرق القديم، والتي سبقت قيام الدولة بمفهومها الحديث، حيث يشير بعض المؤرخين إلى أن أول معاهدة بين هذه الدويلات هي معاهدة الصلح بين دولة مدينة لكش ودولة مدينة أوما العراقيتين عام 3100 قبل الميلاد. ومن بين مفردات هذه الصيرورة التاريخية أيضا ينبغي أن نشير إلى إسهام حضارات الشرق القديمة، وخصوصا في الصين والهند، في غرس قواعد العلاقات الدولية، إذ لا يمكن على سبيل المثال تجاهل آراء كونفوشيوس الذي قال بوجود قانون مشترك للعالم بأسره، واضعا الأساس لدولة قوية قائمة على العدالة والمساواة. وإذا كنت سأتناول في هذا الفصل المحطات التاريخية في النظام العالمي في مختلف مراحله القديمة والجديدة، فإن نقطة التركيز أو الاستهلال المنطقي تكمن في الحديث عن نشأة الدول أو المجتمعات السياسية المستقلة التي يحتفظ كل منها بحكومة ويمارس السيادة الداخلية والخارجية على رقعة جغرافية محددة وعلى قطاع محدد من السكان. والمجتمعات السياسية المستقلة التي تعتبر دولا بهذا المعنى تشمل تاريخيا دول المدن في بلاد الإغريق القديمة وروما القديمة أو إيطاليا في عصر النهضة، إضافة إلى دول الأمم في العصر الحديث. وتشمل أيضا الدول التي تقوم الحكومات فيها على مبادئ الشرعية المستمدة من سلالات الأسر الحاكمة وفق النمط الذي كان سائدا في معظم أنحاء أوروبا حتى قيام الثورة الفرنسية التي اندلعت عام 1789، إضافة إلى الدول التي تقوم الحكومات فيها على مبادئ الشرعية المستمدة من الشعوب أو الأمم كالنمط الذي لا يزال سائدا في أوروبا منذ ذلك الحين. كما تشمل تلك المجتمعات المتعددة الجنسيات كالإمبراطوريات الأوروبية في القرن التاسع عشر. ويحسب لبلاد الإغريق السبق إلى إقامة مجتمع سياسي ضمن إطار تنظيمي ثابت، حيث مهدت الفلسفة اليونانية لإقامة نوع من الديمقراطية التي تعد رائدة في التاريخ القديم. وشهدت مدينة أثينا وإسبارتا وغيرهما من المدن اليونانية القديمة مظاهر لهذه الديمقراطيات، كما قامت اليونان بتنظيم علاقاتها مع الدول المجاورة على أساس من الالتزام، ووضعت قانونا لحسم الخلافات عن طريق التحكيم. ولهذه الأفكار برغم ما عليها من مآخذ وما كان لها من حدود سقف يقترب ولو قليلا من الفكر المعاصر، فيما عرف الرومان السيادة تحت مفهوم الحرية والاستقلال والسلطة. ولكن لا يمكن القول إن اليونانيين والرومانيين عرفوا الدولة القانونية بمفهومها الحديث على الرغم من وجود كثير من مظاهر هذه الدولة، فإن الديمقراطية قد اقتصرت في بلاد الإغريق على المواطنين الأحرار وحقهم في ممارسة الحكم من دون أن تعترف بحقوق أو حريات فردية، إلا أنه يرجع إلى اليونانيين الفضل في نشأة بعض الأفكار والمبادئ القانونية الراسخة في عالم اليوم مثل الديمقراطية والحرية والمساواة وغير ذلك، وإن لم تصل إلى المفهوم العصري لها ومدلوله الشامل. الدولة في العصر الإسلامي. يمكن الإشارة إلى الدولة العباسية التي تأسست رسميا في 12 من ربيع الأول سنة 132 للهجرة 750 للميلاد، باعتبارها بداية قيام الدولة بمفهومها الحديث في العالم الإسلامي. فقد أطلق العباسيون على نظامهم الجديد اسم دولة، بمعنى فاتحة عهد جديد في التاريخ عبر القيم الحضرية المدنية في المجتمع بصورة أوسع مما كان عليه من قبل، حيث سميت تلك الحقبة في تاريخ الإسلام عصر الازدهار الحضاري أو عصر النهضة في الإسلام، الذي كانت ذروته في القرن العاشر الميلادي الرابع الهجري. ويدل ذلك على أن الحضارة الإسلامية كانت حضارة مدن، حيث كانت المدن في الحضارة العربية الإسلامية مركز النشاط التجاري والصناعي، ثم جاءت الدولة لتوفر الأمن والاستقرار، وهما عنصران مهمان في التطور الحضاري. كما شهدت المؤسسة العسكرية الإسلامية تطورا نوعيا مهما في مطلع العصر العباسي، حيث تكون للمرة الأولى في تاريخ الدولة الإسلامية ما يسمى الجيش المحترف، حيث انتظم أهل خراسان من العرب والموالي كأفراد في الجيش لا كقبائل، وسجلوا في ديوان الجند على أسماء مدنهم وقراهم لا على أسماء قبائلهم، مرتبطين في ذلك برباط الولاء للدولة التي تعتني بتدريبهم وتمويلهم وتجهيزهم. وبمعنى آخر، فقد تحولت الدولة في العصر العباسي من هيئة اجتماعية قومية عربية ذات أيديولوجيا إسلامية إلى دولة عالمية، بمعنى أنها دولة لا تحمل سمات قومية أو عرقية معينة، وقد اتخذت الإسلام دينا وثقافة على أساس المساواة بين الشعوب والقوميات، وخضعت للخليفة الحاكم ولإرادته السامية كصاحب سيادة على النفس والمال والأرض والدين. لقد تغيرت وظيفة الحاكم في الدولة العباسية وطبيعة سلطاته، وكذلك الدولة ومهامها ودورها في حياة الأمم والشعوب والجماعات التي تخضع لها وتدين بالولاء لسيادتها. لقد كانت دولة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وبعدها الخلافة الراشدة تتسم بالتطابق التام بين العروبة والإسلام، ثم جاءت الدولة الأموية حيث ظلت الدولة عربية وإسلامية، لكن شعوبا وأمما أخرى اعتنقت الإسلام ولم يعد التطابق تاما بين العروبة والإسلامية. فقد صار المسلمون من غير العرب يعادلون عدد العرب المسلمين، وهناك من العرب من هم ليسوا مسلمين، لكن العرب كانوا يقودون الدولة الإسلامية وقتذاك. أما في العصر العباسي وبعد الثورة التي لعب الموالي دورا بارزا فيها ضد سيطرة العرب على الدولة، فقد أصبح الخليفة رمزا دينيا للمسلمين جميعا، وأصبحت العروبة بمنزلة لغة وثقافة جزء من رعاية الدولة الإسلامية. وبرغم أن العباسيين كانوا يؤكدون أن خلافتهم هي امتداد للخلافة الراشدة بعد الحقبة الأموية، فإنهم أكدوا أيضا أن سلطتهم مستمدة من الله تعالى الذي فرض على الناس طاعتهم بوصفهم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثته. فقد قال الخليفة أبو جعفر المنصور في خطبة له في أهل الحجاز: أيها الناس، إنما أنا سلطان الله في أرضه، أسوسكم بتوفيقه، فسلوه أن يوفقني للرشاد والصواب، وأن يلهمني الرأفة بكم والإحسان إليكم. وقد وصفت رواية أخرى الخليفة المتوكل بأنه حبل ممدود بين الله وخلقه. وهكذا تحول الخليفة في العهد العباسي من حاكم عربي يقود بمشورة الأشراف والمتنفذين العرب المسلمين إلى حاكم يستمد سلطته من الله، ويدعم هذه السلطة جيش قوي منظم وطبقة كبيرة من الكتاب الإداريين. وكان الخليفة العباسي يختلف في سلطته عن الأباطرة الروم أو الشاهنشاهات الفرس الساسانيين في أن الخليفة كان مقيدا بمبادئ الشرعية الإسلامية التي كان يعتمد في تفسيرها على فقهاء موثوق بهم، بحيث كان الخليفة هو الضامن لتطبيق الشريعة لا القائم على تفسيرها. مرحلة الدولة العثمانية. في كتابه العثمانيون يعتبر أندرو ويتكروف البداية الفعلية للإمبراطورية العثمانية هي فتح القسطنطينية في عام 1453، أما أفولها النهائي فلا خلاف بين الباحثين على أنه كان في مارس عام 1924 عندما صوت البرلمان التركي على إلغاء نظام الخلافة بعد أن كان مصطفى كمال أتاتورك قد أعلن قيام الجمهورية التركية. ويرى غيره من الباحثين أن شكل الإمبراطورية العثمانية وتبلور هياكلها ومولد طموحاتها ووضع السلطان فيها بدأ بعد فتح القسطنطينية في عام 1453، حيث أصبح منبع السلطة منذ ذلك الحين متمثلا في شخص السلطان، كما أن فتح القسطنطينية في عام 1453 كان علامة فارقة في ميلاد الإمبراطورية العثمانية، حيث كادت قبل ذلك أن تتفتت بعد الهزيمة والأسر المذلين اللذين تجرعهما السلطان بايزيد الأول في 28 من يوليو عام 1402 قرب أنقرة على يد تيمور لنك، لكن العثمانيين استطاعوا لملمة جراحهم واستعادة قوتهم ليؤسسوا بفتح القسطنطينية إمبراطوريتهم الجديدة. وقد شمل الحكم العثماني أكثر الأمصار الإسلامية، وكانت بمنزلة حقبة للخلافة الإسلامية وبصفة حاكمها خليفة المسلمين وليس خليفة العثمانيين الذين هم جزء من المسلمين. كما كانت الدولة العثمانية أقوى دولة إسلامية وقت ذاك، بل عدت من دول العالم الكبرى إن لم نقل أعظمها. وكانت الدولة العثمانية تشمل المنطقة العربية كلها باستثناء المغرب، بالإضافة إلى شرق أفريقيا وأجزاء من تشاد، كما تضم تركيا وأكثر مناطق القوقاز مع ما شملته من البلاد في شمال البحر الأسود وقبرص وما أخذته من أوروبا، حتى زادت مساحة تلك المناطق على 20 مليون كيلومتر مربع. ولم يخرج من دائرة الدولة العثمانية من الأمصار الإسلامية التي كانت قائمة وقت ذاك سوى جنوب شرق آسيا والمغرب وأواسط آسيا وإيران وبلاد الأفغان. وخلال عهد السلطان سليمان الأول 1520-1566 للميلاد تحولت الدولة العثمانية إلى قوة عالمية بفضل الآفاق الواسعة التي تمتد من أوروبا الوسطى إلى المحيط الهندي، حيث أصبحت الدولة العثمانية إمبراطورية حدودية حقيقية أو دولة ذات سمات عالمية تعامل الأديان والأعراق باعتبارها وحدة واحدة، وتضم المسيحيين الأرثوذكس في البلقان مع مسلمي الأناضول في دولة واحدة. وتنقل موسوعة تاريخ الإمبراطورية العثمانية السياسي والعسكري والحضاري 629-1341 للهجرة 1231-1922 للميلاد عن المؤرخ النمساوي البارون جوزيف فون هامر براغشتال مؤلف أشهر كتب التاريخ العثمانية قوله: إن الإمبراطورية العثمانية هي إمبراطورية واسعة ذات أهمية غير متناهية من الناحية التاريخية، وهي أشبه ما تكون بمارد يقبض بأذرعه الجبار على ثلاث قارات في وقت واحد. نشر هذا الكلام في كتاب بحسب الموسوعة عام 1835 للميلاد. وإن الإمبراطورية العثمانية تحكم أقطاراً تفوق مساحتها ما كانت تحكمه الإمبراطورية البيزنطية في أوج عظمتها، كما كانت جيوشها أكبر الجيوش تعداداً وأحسنها تدريباً وأعظمها تسليحاً وأكملها تنظيماً، وحققت هذه الجيوش باسم الإسلام انتصارات عظيمة، حيث تساقطت في أيديها دول أوروبية عديدة، وأصبح الوجود الإسلامي العثماني العسكري والسياسي في هذه الدول الأوروبية حقيقة واقعة لمدة قرون عدة. كما تورد الموسوعة ذاتها العديد من شهادات المستشرقين والمفكرين الذين كتبوا بعد سقوط الدولة العثمانية، مؤكدين أنها كانت واحدة من أكبر الإمبراطوريات في التاريخ، وأنها الدولة الأكبر والأوسع والأكثر استقرارا في التاريخ الإسلامي، وأن الإمبراطورية العثمانية كانت دولة عالمية كبرى. ولذا فقد اعتبر المؤرخ والفيلسوف أرنولد جوزيف توينبي الدولة العثمانية هي الوارث الحقيقي للإمبراطورية الرومانية. وقد كان ظهور الدولة العثمانية كقوة عالمية من أبرز ملامح العلاقات الدولية في تلك الفترة، حيث إن هذا الظهور قد تزامن تقريبا مع ظهور الوحدات السياسية الجديدة في أوروبا بظهور الدول القومية التي مهدت لفكر جديد في أوروبا، ما أثر من دون شك في مسار العلاقات الدولية، ولا سيما في ظل ظهور مناخ سياسي جديد في أوروبا امتاز بسيادة الاتجاه العلماني وتواري سلطة الكنيسة إلى الأبد. وقد سيطر هذا الاتجاه على جوانب حياة المجتمعات الأوروبية كافة، بل سيطر تماما على سياستها. الدولة والسيادة في العصور الوسطى. شهد العالم في القرن الخامس عشر توسع الإمبراطورية الأسبانية التي تكونت من الأراضي والمستعمرات التي يديرها الأسبان مباشرة في أوروبا والأمريكتين وأفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا. وفي أوج قوتها كانت الإمبراطورية الأسبانية إحدى أكبر الإمبراطوريات في تاريخ العالم، وقد استمرت من القرن الخامس عشر حتى النصف الثاني من القرن العشرين بخروجها من آخر مستعمراتها في أفريقيا. وقد برزت أسبانيا كمملكة موحدة إثر سقوط ممالك الأندلس نهائيا عقب معركة غرناطة في الثاني من يناير عام 1492، وكان هذا العام نقطة تحول تاريخية نحو قيام الإمبراطورية الأسبانية التي تنامى نفوذها بقوة على يد تشارلز الخامس، كما بدأت رحلات كريستوفر تومينكو كولومبوس البحرية الاستكشافية عبر المحيط الأطلسي، الأمر الذي فتح الباب أمام استعمار أوروبا للأمريكتين بعد أن أصبح نصف الكرة الغربي محور اهتمام التاج الأسباني بعد اكتشاف الشاطئ الآخر من العالم سان سلفادور في نوفمبر عام 1482، ما أسهم بالتبعية في تغيير وجه العالم وإعادة حسابات التوازن الاستراتيجي. وفي هذا العصر بدأت إرهاصات الصراع الديني في أوروبا على قاعدة الخلاف الذي نشب حول سلطة الكنيسة، وظهور حركات الإصلاح الديني في القرن السادس عشر ونشوب حرب الثلاثين عاما، حيث عاشت أوروبا حربا بين عامي 1618 و1648 كانت الأكثر تدميرا للقارة القديمة قبل الحربين العالميتين في القرن العشرين، وانتهت تلك الحرب بتوقيع معاهدة وستفاليا عام 1648. وبالتزامن تقريبا مع الإمبراطورية الأسبانية نشأت الإمبراطورية البرتغالية التي عرفت أيضا بإمبراطورية ما وراء البحار البرتغالية، وهي أول إمبراطورية عالمية في التاريخ، بالإضافة إلى أنها كانت أطول الإمبراطوريات الأوروبية الاستعمارية الحديثة عمرا، فقد استمرت قرابة ستة قرون، بداية من احتلال سبتة سنة 1415 إلى تسليم مكاو سنة 1999، وامتدت رقعتها إلى أرجاء واسعة من العالم. وبين عامي 1580 و1640 للميلاد اتحدت البرتغال مع أسبانيا لفترة عرفت بالاتحاد الأيبيري، برغم أن الإمبراطوريتين استمرتا في إدارة أراضيهما بشكل منفصل. جذور النظام العالمي. النظام العالمي هو مفهوم افتراضي، بمعنى أنه لا يشير إلى شيء أو وجود مادي، وإنما إلى وجود مستتر. وبتعبير آخر، فإن النظام العالمي الجديد هو كلية مجردة يمكن التعرف عليها في هياكل متغيرة، كل هيكل له سمات وعمليات هي التي تفرز ظواهر جزئية محددة في الساحة الدولية، مثل الحروب والتحالفات الدولية والتعاون والتنسيق والتهديد والتفاوض والتكامل والاندماج إلى آخره. ويشير مفهوم النظام العالمي إلى التفاعلات والأنشطة السياسية الدولية التي ينتج منها بروز أنماط مختلفة ونماذج متباينة من العلاقات التي ترتكز حول أطر تنظيمية وهياكل مؤسسية معينة وقواعد سلوكية دولية محددة، وهي القواعد التي يمكن أن تتطور مع الوقت وفق ما تقضي به معطيات الواقع وتفرضه متغيرات الظروف. ووفقا للمفهوم السابق، يبدو من البديهي أن أي تتبع تاريخي للنظام العالمي يبدأ من رصد أي مؤشرات أو شواهد يمكن البناء عليها وتوصيفها باعتبارها بداية ظهور مفهوم النظام العالمي، بمعنى قيام اتصال بين دولتين أو أكثر، وبحيث يكون هناك تأثير كاف لقرارات إحداها تجاه الأخرى لجعلها تتصرف بدرجة ما على الأقل كجزء من كل متكامل، وحين يكون للدول اتصال فيما بينها، وحيث يكون بينها إضافة إلى ذلك تفاعل كاف لجعل سلوك كل منها عنصرا ضروريا في حسابات الأخرى، حينئذ يمكننا أن نتحدث عن تبلور ملامح نظام بين هذه الدول وبعضها بعضا. كانت المجتمعات في المراحل التاريخية الأولى تسعى إلى تحقيق أهدافها وتحل خلافاتها ضمن نظام اجتماعي متماسك قائم على ترتيب معين للقوى المسيطرة، ثم انتقلت إلى نظام يتسم بمرونة أكبر ومساواة أكثر إلى حد ما، على الرغم من أنه لا يزال يحمل بشكل أو بآخر طابع التصنيف. وفي ذروة تطبيق النظام الإقطاعي في القرن الخامس عشر، كانت المجتمعات مصنفة إلى مراتب صارمة، بحيث تتمتع طبقة النبلاء بوضع مميز على نحو حاد بما لديها من امتيازات إزاء الفئات الأخرى، وحافظت هذه الطبقة على حقها في الدفاع عن مصالحها. ومع أن هذه الطبقة كانت تميل إلى الصراع فيما بينها، فإنها كانت مجتمعة على التنكر لكل الاحتجاجات التي تثيرها الفئات الدنيا تجاهها. وقد حدث في أثناء تلك الفترة أن تشكل ما عرف لاحقا بالنظام العالمي، وانتقل الشكل البدائي للتعامل بين الطبقات إلى ما بات يعرف بالعلاقات الدولية. وكان ذلك في المؤتمر الذي انبثقت عنه معاهدة ويستفاليا عام 1648، وقد عمل هذا الشكل التقليدي من النظام العالمي نحو 300 عام، بحيث لم يتم إدخال تعديلات جذرية عليه. وقد أسهمت أحداث القرن العشرين في الإحساس المتزايد بغياب أي آليات لإدارة العلاقات بين الدول، فالنظام القديم والأشكال التقليدية للقوة والنفوذ لم تكن قادرة على التعامل مع قضايا العالم وقت ذاك، وبالتالي فإن التأزم أصبح مصير أي مشكلة أو قضية تجد طريقها إلى شبكة العلاقات بين القوى أو الدول الكبرى. وقد بدأ النظام العالمي في التغير على نحو رئيسي بسبب اتجاهين تاريخيين متقاطعين يعزز أحدهما الآخر على نحو متبادل. أولهما أن الحرب لم تعد تعتبر أو ينظر إليها كما كان في الماضي بوصفها أداة مفيدة في تنفيذ السياسة بسبب تنامي دور مقومات أخرى مثل اقتصاد المعرفة والمعلوماتية. والثاني أن ثمة مجموعة جديدة من القضايا برزت على الساحة الدولية وفاقت في أولويتها ظاهرة التنافس الاستراتيجي للقوى الكبرى. وأرى أنه في ظل زوال الأهمية التقليدية للحواجز الجغرافية واختلاف مفهوم المصالح وطبيعتها، لم تعد الحرب وسيلة لتحقيق أهداف القوة العظمى القائدة للنظام العالمي الجديد، كما أن ظهور التهديدات السبرانية وأخطارها قد أسهم في تراجع التأثير التقليدي للعمليات العسكرية على صعيد الردع العملياتي. ومن ثم بات تنفيذ السياسة يرتبط بأدوات العصر وآلياته، مثل تعظيم الهيمنة التقنية والعلمية والاقتصادية للقوى العظمى وبقية القوى الكبرى. ومن جانب آخر، أسهم بروز تحديات عالمية مثل الاحتباس الحراري والإرهاب العالمي وانتشار المخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير المشروعة والإتجار بالبشر وغير ذلك في إعلاء مفاهيم التعاون والتفاهم بدلا من دوافع الصراع والتنافس في النظام العالمي الجديد. ويمثل النظام العالمي منذ بدايات تشكله ظاهرة سياسية تاريخية ممتدة ومستمرة، ارتكزت منذ بداياتها على توازن القوى، وامتلكت سمات عدة، منها الترابط بين أجزاء هذا النظام، بحيث إن أي تحولات كبرى تقع في جزء منه لابد من أن تترك آثارها على الأجزاء الأخرى. ويشير الباحثون في ذلك إلى أمثلة تاريخية عدة، فعمليات النهب الاستعماري التي قامت بها القوى الأوروبية لبلدان العالم الثالث بقدر ما أسهمت في رخاء أوروبا وازدهارها، فإنها أسهمت في إفخار شعوب هذه البلدان وتخلفها، وبقدر ما زعزعت الحرب العالمية الأولى استقرار توازن القوى الأوروبي، فإنها دفعت إلى الأمام بنظام عصبة الأمم القائم على فكرة الأمن الجماعي، وامتدت تأثيراتها لتشمل أجزاء من العالم الثالث عبر نظم الوصاية والحماية والانتداب التي ابتدعتها الدول المنتصرة لضمان سيطرتها الاستعمارية على هذه الأجزاء. وهناك العديد من الأمثلة التاريخية حول عمليات النهب الاستعماري المخططة وما سببته من حساسيات لا يزال بعضها قائما حتى الآن بين القوى الاستعمارية السابقة والدول المستعمرة، كما هي الحال في مناطق النفوذ الاستعماري لكل من فرنسا وبريطانيا والبرتغال وأسبانيا في مراحل تاريخية سابقة. أما الحرب العالمية الثانية فقد أسقطت نهائيا توازن القوى الأوروبي، وكان لنتائجها السياسية والاقتصادية والعسكرية أثر في ولادة توازن عالمي جديد تمثل في القطبية الثنائية بين القوتين العظميين، وامتدت تأثيراتها إلى معظم دول العالم بحكم الصراع العالمي بينهما. وأدى انهيار الاتحاد السوفيتي السابق ونهاية الحرب الباردة إلى إحداث أكبر تغير في مسار العلاقات بين قوى العالم منذ الحرب العالمية الثانية، فقد قاد تفكك الاتحاد السوفيتي رسميا في 25 من ديسمبر عام 1991 إلى سقوطه بالتبعية من مرتبة القوة العظمى التي كان يشغلها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وزوال بنيته الثنائية القطبية التي ظلت تشكل السياسات الأمنية للقوى الكبرى لفترة تناهز نصف قرن، وذلك على خلفية الصراعين الأيديولوجي والعسكري اللذين كانا قائمين بين القوتين العظميين في ذلك الوقت، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق. ثم برزت بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الدولة العظمى الوحيدة، ولم يلبث الخبراء طويلا حتى أدركوا أن لحظة القطبية الأحادية للقوة الأمريكية غير المسبوقة قد حلت، بل إن هناك من باتوا يرون أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني ما يصفونه بالتوسع الإمبريالي المفرط. ويستخدم مصطلح النظام العالمي الجديد للإشارة إلى مجمل التطورات والتفاعلات التي حدثت في بنية النظام العالمي منذ نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي السابق، ومن ثم التحول عن نظام القطبية الثنائية إلى نظام عالمي جديد. ويتمثل أبرز هذه التطورات والاتجاهات فيما يلي: حقبة الحرب الباردة. انتهت معارك الحرب العالمية الثانية بانتصار قوات الحلفاء وهزيمة النازية الألمانية والفاشية الإيطالية والعسكرية اليابانية، وقد وضعت تلك الحرب أوزارها بإعلان دول المحور استسلامها وخضوعها لشروط المنتصرين وإملاءاتهم، وإثر ذلك اجتمع قادة دول الحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق وبريطانيا في مدينة بوتسدام الألمانية في 17 يوليو عام 1945 ضمن سلسلة اجتماعات خصصت لتدارس الوضع الدولي الجديد الناتج عن الحرب خاصة في أوروبا. وخلال تلك الاجتماعات التي كانت قد شملت أيضا لقاء قمة عقد قبل اجتماع بوتسدام في مدينة يالطا السوفيتية الواقعة على سواحل البحر الأسود خلال الفترة من 14 إلى 15 فبراير عام 1945 تكشفت خلافات سياسية وأيديولوجية عميقة بين المشاركين فيها من دول الحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى من جهة والاتحاد السوفيتي السابق من جهة ثانية. ومع ذلك والاعتبارات تتعلق بموازين القوى الدولية وحسابات النفوذ وبالمواقع التي يسيطر عليها كل طرف والدور الذي لعبه في الحرب، لم يكن أمام الجميع أفضل من توقيع معاهدة يالطا بوتسدام في 14 فبراير عام 1945 التي رسمت وثبتت الحدود الجغرافية السياسية في أوروبا وعلى النطاق العالمي عموما. مع نهاية الحرب العالمية الثانية انتهى ما كان يعرف خلال الحرب بالتحالف المفروض، أي التحالف الذي فرضته النازية على كل من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب من ناحية وعلى الاتحاد السوفيتي السابق من ناحية أخرى. وبعد هزيمة النازية بدأت التناقضات في المصالح والأيديولوجيات تظهر بين حلفاء الأمس، وظهرت بوادر ما أصبح يعرف بالحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفيتي السابق. وكانت فلسفة هذه الحرب تقوم على حشد كل معسكر لقواه في مواجهة المعسكر الآخر، وكانت أوروبا هي الساحة الرئيسية لهذه الحرب، حيث بدأ الاتحاد السوفيتي السابق يفرض نفوذه الأيديولوجي والسياسي والاقتصادي على بلدان أوروبا الشرقية، واتسعت رقعة هذا المعسكر بانتصار الثورة الشيوعية في الصين وتحالفها مع الاتحاد السوفيتي السابق، كما امتدت هذه المواجهة إلى القارة الآسيوية في شكل الحرب بين الكوريتين خلال الفترة بين عامي 1950 و1953، وشكل كل معسكر حلفه العسكري. فتشكل في 4 أبريل عام 1949 حلف شمال الأطلسي بتوقيع معاهدة واشنطن، وضم في بداية تأسيسه 12 دولة، ثم تشكل كرد فعل لذلك حلف وارسو في 14 مايو عام 1955 للميلاد. وكان انضمام ألمانيا الغربية وقتذاك إلى حلف شمال الأطلسي في 9 مايو عام 1955 محفزا على سرعة تشكيل حلف وارسو. وقد امتدت الحرب الباردة أيضا إلى منطقة شرق الأوسط، وكان إطلاق الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت ديفيد إيزنهاور في يناير عام 1957 ما عرف بمبدأ إيزنهاور تعبيرا عن هذا التنافس. بحسب مبدأ إيزنهاور فإن بمقدور أي بلد أن يطلب المساعدة الاقتصادية الأمريكية أو العون من القوات المسلحة الأمريكية إذا ما تعرض للتهديد من دولة أخرى، حيث قصد به حماية الشرق الأوسط مما يسمى النفوذ والمطامع السوفيتية. ثم انعكست أجواء الحرب الباردة على أوروبا وتحديدا في ألمانيا بما عرف في عام 1960 بأزمة برلين وبناء الاتحاد السوفيتي السابق الجدار الذي فصل بين برلين الشرقية والغربية في 13 أغسطس عام 1961، ما جسد عمليا انقسام أوروبا. غير أن الحرب الباردة قد بلغت ذروتها في منطقة الكاريبي فيما عرف بأزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، وقد عكست هذه الأزمة حسابات المصالح بين القوتين العظميين في ذلك الوقت، الولايات المتحدة الأمريكية وما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي. وتكمن أهمية هذه الأزمة في أنها تركت آثارها على سلوك القوتين العظميين اللتين قامتا بالتفكير جديا وعمليا في تجنب مثل هذه الأزمات حتى لا تصبح الحرب النووية واقعا مميتا. وكان أهم قرار غداة الأزمة هو، كما سبقت الإشارة إليه في مدخل الكتاب، إنشاء خط هاتف ساخن للاتصال المباشر في 20 يونيو عام 1963 بين واشنطن وموسكو لتبادل المعلومات فورا وتجنب أي سوء إدراك قد يؤدي من دون قصد إلى عواقب وخيمة. ولعل أحد دروس أزمة الصواريخ الكوبية في أكتوبر عام 1962 يشير إضافة إلى إذعان الاتحاد السوفيتي السابق لتفوق قوة النيران النووية الأمريكية إلى أمور أخرى أسهمت فيما وصلت إليه نهاية هذه الأزمة، أهمها حجم المصالح النسبية لكل من القوتين العظميين في الأزمة. فالولايات المتحدة الأمريكية لم تكن مصلحتها في كوبا المجاورة أعظم من مصلحة الاتحاد السوفيتي السابق فحسب، بل إنها كانت قادرة على استخدام القوات التقليدية بكفاءة أيضا. وكان الحصار البحري واحتمالات الغزو من جانب الولايات المتحدة الأمريكية من الأسباب التي عززت صدقية الردع الأمريكي وفرضت عبئا نفسيا على الاتحاد السوفيتي السابق. لم يكن الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية عسكريا فقط، بل كان صراعا اقتصاديا وأيديولوجيا وثقافيا وتعليميا. فالرأسمالية والديمقراطية ومجموعة أحلاف عسكرية منتشرة حول العالم في مقدمتها حلف شمال الأطلسي كما أشرنا سلفا، وقفت لعقود ضد الاشتراكية ومجموعة أحلاف انتشرت أيضا في العالم، كان حلف وارسو في صدارتها. وفي النهاية أدى الضعف الاقتصادي للنموذج الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي السابق إلى انتصار الرأسمالية وانتشار الديمقراطية وانهيار حلف وارسو في مارس عام 1991 وتفكك الاتحاد السوفيتي نفسه نهائيا. وبعد أزمة الصواريخ الكوبية بنحو 3 عقود أو أقل قليلا، أدى تفكك الاتحاد السوفيتي إلى إنهاء حقبة الحرب الباردة وجعل روسيا جزءا من المنظومة الإمبريالية، وبات العالم رأسماليا صرفا، ولم يعد الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية هو الذي يحكمه. ومن ثم بات كل صراع في العالم يدور بين رأسماليات، فروسيا باتت رأسمالية مع تولي رئيسها الأسبق بوريس نيكولاي فيتشيالستن وتفكيك الاتحاد السوفيتي، والصين باتت رأسمالية أو انتهجت نظاما مختلطا أقرب إلى النظام الرأسمالي بعدما اندمجت في الاقتصاد العالمي. وقد عملت الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة من أجل أن تسيطر على العالم بعيد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، وحاولت تأسيس عالم أحادي القطبية مستغلة الفراغ الذي نشأ عن غياب القوة العظمى الأخرى وهي الاتحاد السوفيتي السابق وضعف الرأسماليات الأخرى. فلم ينتج من نهاية الحرب الباردة انهيار الكتلة الاشتراكية فقط، وإنما تمت مراجعة مفردات المنظومة الفكرية والقيمية للأيديولوجية الاشتراكية، حيث سعت الدول الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى ترجمة انتصارها وتفوقها من خلال وضع آليات جديدة ناظمة للتفاعلات الدولية سياسيا واقتصاديا. كما وظفت الولايات المتحدة الأمريكية تفوقها العسكري في ظل المتغيرات الدولية الجديدة بالشكل الذي يحقق مصالحها السياسية والاقتصادية ويضمن استمرار هيمنتها على النظام العالمي الجديد عبر جعل الأيديولوجيا الليبرالية وقيم النظام الديمقراطي واقتصاد السوق الرأسمالي نموذجا مثاليا تعتنقه دول العالم سيرا على خطى النموذج الأمريكي، مستخدمة في ذلك كل من الأمم المتحدة كأداة سياسية وعسكرية والمؤسسات المالية الدولية المانحة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كأدوات اقتصادية. كانت نهاية الحرب الباردة إذن نقلة نوعية كبرى في العلاقات الدولية بنهاية القطبية الثانية، وما أفرزه هذا الحدث من نتائج على مستوى الفكر الاستراتيجي، حيث اعتبر بعض المفكرين الغربيين ومنهم يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما أن هذه الحقبة لم تكن تعني نهاية الحرب الباردة فقط، بل نهاية التاريخ ذاته، وفقاً لما تم تناوله في الفصل المعنون العوامل المؤثرة في بنية النظام العالمي الجديد، بمعنى أن الصراع الأيديولوجي الذي ساد العالم منذ شيوع الفكر الماركسي في القرن 19 ثم قيام الثورة البلشفية في أكتوبر عام 1917 ثم تأسيس الاشتراكية الدولية والكتلة الشرقية عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية في 2 سبتمبر عام 1945 قد بلغ منتهاه بهزيمة هذا التيار وحسم المعركة نهائيا لمصلحة النظام الليبرالي الرأسمالي عقب تفكك الاتحاد السوفيتي السابق رسميا في 25 ديسمبر عام 1991. إن عولمة مجالات الحياة كافة أصبحت في مرحلة ما بعد الحرب الباردة أحد مظاهر محاولات فرض السيطرة والثقافة الأمريكية والشكل الاقتصادي الذي يحقق مصالح الشركات الاحتكارية الأمريكية، برغم أن السيطرة كانت ترتدي أحياناً ثوب التدخل العسكري المباشر ونشر القواعد العسكرية. وما إن سقط جدار برلين في نوفمبر عام 1989 مزيلاً بذلك الخطر السوفيتي، حتى عرضت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج هربرت بوش الأب على الكونغرس طلبها السنوي لحصول وزارة الدفاع الأمريكية على ميزانية دفاعية ضخمة، حيث بلغ حجم الإنفاق العسكري الأمريكي في عام 1990 نحو 480 مليار دولار. وبررت الإدارة ذلك بقولها: في هذه المرحلة التاريخية الجديدة لن يكون استخدام قواتنا المسلحة متعلقا على الأرجح بالاتحاد السوفيتي، بل بالعالم الثالث الذي سيتبين أنه بحاجة إلى قدرات وأساليب جديدة في التصرف. وبقدر ما كان سقوط جدار برلين في 9 نوفمبر عام 1989 نهاية رمزية لحقبة زمنية في الشؤون الدولية، كانت الأحداث فيها تقع في ظل الحرب الباردة وخطر الإبادة النووية الذي كان يخيم على القطبين المتنافسين وقتذاك. فقد كان هذا الحدث أيضاً بداية عصر جديد مملوء بالتحولات والأحداث، حيث تعالت الصيحات والدعوات لإيجاد نظام عالمي جديد. وكانت أولى هذه الدعوات هي تلك التي أطلقتها مع نهاية الحرب الباردة أوائل تسعينيات القرن العشرين لجنة الجنوب غير الحكومية التي كان يترأسها الرئيس التنزاني الأسبق جوليوس كمبراكا نيريري، وتألفت من علماء في الاقتصاد ومخططين ورجال دين وغير ذلك من نخب العالم الثالث الذين يدعون إلى إيجاد نظام عالمي جديد يستجيب لمطالب الجنوب في العدل والمساواة والديمقراطية في إطار المجتمع الدولي. وما لبثت هذه الدعوة أن خفتت، ولكنها في المقابل كشفت عن أن العالم لا يزال يدور في فلك نظرية أو قاعدة حددها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق السير وينستون ليونارد تشرشل في أثناء صياغة نظام عالمي جديد عقب الحرب العالمية الثانية، حين قال: لا بد من تسليم الأمم الغنية المكتفية حق حكم العالم وائتمانها عليه، لأنها أمم لا ترغب في أي زيادات عما بحوزتها من ثروات. أما لو ترك حكم العالم في أيدي الأمم الجائعة فسنجد الخطر ماثلا بصورة دائمة، ليس لأحد منا ما يدعوه إلى الاستزادة، إن السلم لا تحفظه سوى الشعوب التي تعيش بطريقتها الخاصة بعيدا عن الطمع، وقد وضعتنا قوتنا في مرتبة أعلى من مراتب الآخرين، مثلنا مثل أغنياء ينعمون بالسلام في مساكنهم وأوطانهم. وإذا كان التاريخ يشير إلى أن الغرب يلجأ دائما إلى استخدام مصطلح النظام العالمي الجديد عقب خروجه منتصرا من أي حرب كبرى، حيث استخدم هذا المصطلح في عهد الرئيس الأمريكي 28 توماس وودرو ويلسون من 4 مارس عام 1913 حتى 4 مارس عام 1921 في تصوير نظام الأمن الجماعي الذي أرادته الولايات المتحدة الأمريكية بديلا لنظام توازن القوى الأوروبي عقب نهاية الحرب العالمية الأولى. كما أكد رئيس الوزراء البريطاني آنذاك السير تشرشل ضرورة قيام نظام عالمي جديد بصيغة اقتصادية عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة، فإنه بعد فترة قصيرة من دعوة لجنة الجنوب إلى نظام عالمي جديد يقوم على أسس العدل والمساواة والديمقراطية، لجأ الرئيس الأمريكي الأسبق جورج هربرت بوش الأب إلى هذه العبارة لتكون غطاء بلاغيا للحرب في منطقة الخليج العربي، حيث أعلن بوش الأب وقت ذاك أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقود نظاما عالميا جديدا تشترك فيه شعوب العالم على اختلافها في قضية مشتركة من أجل تحقيق طموحات البشر العالمية، وهي السلام والأمن والحرية وحكم القانون، وهو ما وصفه وزير الخارجية الأمريكي وقت ذاك جيمس إديسون بيكر الثالث بقوله: إننا جميعا ندخل حقبة زاخرة بالوعود، وإنها إحدى لحظات التحول النادرة في تاريخ العالم. كما تولى الصحفي الأمريكي توماس لوران فريدمان شرح المبدأ الذي استرشد به بوش الأب في حرب الخليج الثانية قائلا: إنه ما لم تحترم الحدود الدولية بين الدول ذات السيادة فإن الفوضى هي البديل. ولم يؤد انتهاء الحرب الباردة إلى ولادة مؤسسات جديدة تكون الأساس لنظام عالمي جديد، فقد استمرت المؤسسات التقليدية محتفظة بوجودها برغم أن هناك محاولات جرت لتطويرها بما يتلائم وعالم ما بعد الحرب الباردة. فمثلا جرت ولا تزال محاولات لإصلاح الأمم المتحدة وجعلها أكثر ديمقراطية من خلال النظر في توسيع مجلس الأمن كي تعبر مقاعد الدول دائمة العضوية عن توازنات القوى العالمية الجديدة عبر إضافة قوى دولية مؤثرة مثل ألمانيا واليابان ودول صاعدة أخرى مثل الهند أو جنوب أفريقيا أو البرازيل. وبالتأكيد ستبرز تحفظات الولايات المتحدة الأمريكية ووجهة نظرها بقوة في أي حوارات حول هذا الموضوع. خصوصا أن انضمام أي قوى كبرى أو دول صاعدة بصفة دائمة إلى عضوية مجلس الأمن سيؤثر في القرار الدولي ومن ثم هيكلية النظام العالمي الجديد. وبشكل عام لا يزال الجدل قائما والنقاشات دائرة حول آليات إصلاح المؤسسة الدولية ونطاق العضوية ومعايير الاختيار والترشح والدول المؤهلة لذلك، وهو نقاش يعبر في جوهره عن سعي إلى بناء هيكل قوة مغاير لما تم الاتفاق عليه عقب الحرب العالمية الثانية. كما عانت مؤسسات مثل حلف شمال الأطلسي عقب انتهاء حقبة الحرب الباردة إشكالية تتعلق بشرعية البقاء باعتبار الحلف رمزا لتلك الحقبة التي طويت وطويت معالمها. وقد أدى انهيار الاتحاد السوفيتي السابق وتفككه رسميا في 25 من ديسمبر عام 1991 إلى إحداث خلل في توازن القوى العالمي استفادت منه الولايات المتحدة الأمريكية لتوظيف مفردات قدرتها العسكرية في مهمات خارج حدودها، وبشكل لم تكن تستطيع القيام به من قبل خشية الاصطدام بالقوة والنفوذ العسكري السوفيتي. وتعد حرب أفغانستان في 7 أكتوبر عام 2001 وغزو العراق في 20 مارس 2003 نموذجين دالين على حرية الحركة العسكرية والمناورة السياسية التي باتت تتمتع بهما الولايات المتحدة الأمريكية في النظام العالمي الجديد منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق. وانسحب هذا الأمر بدوره على حلف شمال الأطلسي الذي تحول أحيانا إلى أداة لتنفيذ الأجندة الأمريكية بشكل مباشر أو غير مباشر. كما كان من أبرز نتائج انتهاء الحرب الباردة أيضا تصاعد دور الاقتصاد في العلاقات الدولية كنتيجة طبيعية لضمور دور الأيديولوجيا عالميا بعد انحسار الماركسية اللينينية وتساقط معظم الاستراتيجيات العالمية للأمن التي استندت إلى القوة، ما دفع القوى الكبرى إلى أن تعيد دراسة أولويات اهتماماتها والتحول من الاقتصاد الذي يدعم الأمن إلى الاقتصاد الذي يدعم السياسة والمصالح. ويرى باحثون إلى أن هناك خصائص عدة مميزة للنظام العالمي الجديد في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، منها: أولا، الهيمنة الأمريكية بعد غياب الاتحاد السوفيتي كقطب دولي مؤثر في السياسة الدولية، ما عرض التوازن الدولي لخلل كبير. وكان هذا الحدث إذانا بنهاية القطبية الثنائية وبداية عهد الأحادية القطبية التي مثلتها الولايات المتحدة الأمريكية طارحة شعارات ودعوات تتفق واستراتيجيتها المعلنة في العمل على نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان ومبادئ الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق. ويذهب كثير من الخبراء إلى القول إن النظام العالمي الجديد هو استمرار لسياسة الهيمنة الأمريكية على العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى الآن تحت ستار الأمم المتحدة. لقد عبر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج هربرت بوش الأب عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ورؤيتها للعالم حين قال: إن النظام العالمي الجديد الذي أردنا أن نكرسه عام 1945 والذي عملت من أجل تحقيقه الولايات المتحدة الأمريكية بمبادئها ومواقفها في الأمم المتحدة لم تستطع تحقيقه حتى قامت الحرب الباردة. أصبحنا الآن قادرين على تكريسه بعد أن انتصرت الولايات المتحدة الأمريكية وانتصر اتجاهها في العالم. وهذا يعني تفعيل السيطرة والسيادة الأمريكية على العالم من خلال هذه المؤسسة الدولية. ويتمثل أبرز الملامح الرئيسية لمشروع الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء نظام عالمي جديد فيه: أولاً، فرض الانتقال المباشر إلى اقتصاد السوق على العالم أجمع. ثانياً، إطلاق شعار الديمقراطية والليبرالية السياسية على النمط الغربي كعلامة على السياسات المرغوب فيها من جانب الغرب مع فرض التحول إليه بصورة انتقائية، وهو الاتجاه الذي تزايد في السنوات الأخيرة من خلال الضغوط الأمريكية على العديد من دول الشرق الأوسط تحديداً للتوجه نحو تبني التعددية السياسية أو الصيغة الديمقراطية للحكم. ثالثاً، إعادة هيكلة الإطار المؤسسي والتنظيم للعلاقات الدولية لتركيز السلطة في عدد محدود من الدول. وفي الواقع فإن ثمة العديد من المؤشرات التي تؤكد رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في السيطرة على النظام العالمي الجديد والبقاء قطباً أوحد في العلاقات الدولية، منها العمل على تسخير الأمم المتحدة لتحقيق المصالح الأمريكية تحت ستار من الشرعية وحقوق الإنسان واستخدام المنظمات الدولية الأخرى للضغط على القوى الدولية المنافسة لواشنطن، حيث تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى جعل الأمم المتحدة ومجلس الأمن أداتين لتنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية ومحاولة القيام بدور الشرطي الدولي ونشر النموذج الأمريكي في العالم من خلال فرض منظومة القيم الأمريكية وتكريس النفوذ الأمريكي في مناطق العالم المختلفة، خاصة المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتطوير القوة العسكرية الأمريكية، حيث أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية مشروعاً طموحاً لبناء جيش جديد أطلقت عليه توصيف جيش القرن 21، الذي بدأ العمل على تنفيذه في أواخر القرن 20 لتظهر طلائعه في الأعوام 2010-2016، ويعتمد بناء ذلك الجيش على الإفادة من التطور التقني الهائل والمتسارع الذي يشهده عالم اليوم من تطورات جذرية بفعل الثورة التقنية. وأحد الأمثلة على ذلك أن التطور في مجال التقنيات العسكرية قد أظهر إلى الوجود مشروعاً لإنتاج مقاتلة من طراز F-16 أمريكية الصنع تعمل من دون طيار. ثانياً، انتشار موارد القوة في النظام العالمي الجديد، والمدلول السياسي لذلك هو عدم مقدرة القوة العظمى الوحيدة على إحكام سيطرتها وبسط نفوذها وهيمنتها على النظام العالمي الجديد، ما أدى إلى بروز دور التجمعات والمنتديات المحدودة مثل الدول الصناعية السبع التي أخذت تقرر مصير الاقتصاد العالمي والجانب الأكبر من السياسة الدولية، لدرجة أن النظام العالمي الجديد أصبح يبدو أحياناً وكأنه محكوم من خلال هذا المنتدى الاقتصادي الضيق، لا من القوة العظمى الوحيدة ولا من خلال الأمم المتحدة أيضاً، حيث احتكرت الدول الصناعية السبع الكبرى عملية صنع القرار الدولي في بعض الأحيان، واتجهت العلاقات الدولية نحو طابع حكم الأقلية. ثالثاً، ترويج نمط الحياة الغربية والقيم الديمقراطية باعتبارها النموذج السياسي الأمثل لدول العالم، وترافق ذلك مع التحول نحو اقتصاد السوق والسياسات الاقتصادية الليبرالية، وشجعت المؤسسات الدولية المالية ذلك من خلال الضغط على الدول لإتمام هذا التحول. ومن ثم حدث تحول مماثل في اهتمامات الدول من صون حقوق السيادة والأمن القومي إلى اهتمامات تخدم أهداف الاعتماد المتبادل لتحقيق الرخاء الاقتصادي الذي لا يتحقق إلا عبر التعاون الدولي وحل المشكلات الدولية الجديدة اعتمادا على نظم دولية وظيفية. رابعا، الحد من دور الدولة الأمة. لقد أدى انتشار تجليات العولمة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والبث الفضائي على سبيل المثال إلى إثارة مخاوف قومية واسعة في دول العالم الثالث حول ما عرف بالغزو الثقافي وذوبان الهويات الوطنية وغير ذلك من أمور ارتبطت بالدولة الأمة. وقد دارت نقاشات علمية حول تأثيرات تحول العالم فعليا إلى قرية كونية، وقد يكون من باب المفارقة أن القوى الاقتصادية الكبرى قد بدأت هذه الموجة. فمع انتشار مظاهر العولمة وتراجع دور القوة العسكرية ظهرت فكرة الجيش المحترف، فألغت فرنسا نظام التجنيد الإجباري عام 1996 الذي هو ثمرة للثورة الفرنسية، لأن الدولة لم تعد بحاجة إلى قوة عسكرية كبيرة لفتح أسواق خارجية نظرا إلى مقدرة الشركات المتعددة الجنسيات على دخول أي دولة لا ينازعها في ذلك سوى الشركات الدولية المناظرة والمنافسة لها، كما أن بعض الدول فقدت رمزا آخر لسيادتها تمثل في وظيفة صك النقود من خلال الانخراط ضمن سقف عملة إقليمية موحدة. وقد أسهم نظام الاعتماد الدولي المتبادل في تغير مفهوم الدولة، حيث برزت تفاعلات جديدة تتم عبر الدولة، فلا يكون أحد طرفي التفاعل ممثلا لدولة أو منظمة دولية حكومية، الأمر الذي أضعف السيادة القانونية للدولة وجعل السيطرة على الاقتصاد في عصر العولمة مسألة تتجاوز حدود الجغرافيا السياسية. إن اضمحلال دور الدولة يعد من أبرز سمات مرحلة ما بعد الحرب الباردة، حيث قوضت المتغيرات الطارئة احتكار الدولة للعمل السياسي على المستوى الدولي باعتبارها الفاعل الأساسي على المسرح الدولي، وهو الدور الذي ترسخ منذ معاهدة وستفاليا كما ذكرت آنفا. وبرز فاعلون آخرون منهم فاعلون دوليون على مستوى فوق قومي مثل التجمعات الإقليمية التي تستولي في حقيقة الأمر على جزء حيوي من وظائف الدولة السيادية كالاتحاد الأوروبي. وانخرط العالم في مرحلة خصخصة العلاقات الدولية، إذ إن الأمور لم تعد تقتصر على التخلي عن جزء من مهام الدولة وأدوارها لفاعلين من الخارج، بل لفاعلين من داخل الدولة أيضا ممثلين في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وفروع الشركات متعددة الجنسيات وغير ذلك. والأمر لا يقتصر على ذلك، بل إن المنادين بالعولمة يرون أن حدود الدولة تتعرض للتعرية بسبب الحضور المضطرد للفاعلين غير الحكوميين على الساحة الدولية. وبضغط من نواتج التفاعل بين العولمة وتقنيات الإعلام والتواصل الجديدة، ويرى الباحث جيمس ناثان روزانو أن الاتجاهات المتغيرة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة قد أضعفت قدرات الدولة وفاعليتها وجعلت حدودها أكثر قابلية للاختراق وأقل أهمية. ومن هنا بدأ الجدل البحثي حول إعادة تعريف مفهوم السيادة الوطنية الذي ارتكز منذ قرون مضت على مبدأي الاحتكار والاستبعاد، أي احتكار السلطة داخليا من جانب الدولة التي لا تسمح للآخرين بمشاركتها هذه الميزة وتمتعها خارجيا بالأحقية التمثيلية المطلقة. إن تراجع دور الدولة داخليا وخارجيا بل وخوضها حروبا مع رعاياها الذين يفترض أنها تحميهم كما حدث ولا يزال في دول عدة مثل يوغوسلافيا السابقة وليبيا وسوريا وغيرها قد أثار الجدل حول مفهوم سيادة الدولة وما يرتبط بذلك من تأطير حق التدخل الإنساني بما يضمن تفادي سوء استخدامه للتدخل في شؤون الدول الأخرى. ويميل باحثون أوروبيون إلى أن قضية التدخل العسكري لأسباب إنسانية باتت أحد الأسئلة الأكثر حضوراً وإثارة للجدل في العلاقات الدولية في ضوء أزمتي ليبيا وسوريا. وفي هذا الشأن يقول الباحث جان بابتس جان جيم فيلمر في كتابه الحرب باسم الإنسانية، القتل أو السماح به، إن التاريخ حافل بالحروب التي شنت باسم التدخل الإنساني منذ الصين القديمة مرورا ببابل والحيثيين واليونان والرومان. ويشير إلى أن الدول حتى لو بررت تدخلها بدوافع إنسانية فإنها تتدخل دائما لخدمة مصالحها، فالإنسانية لا تشن حروبا أبدا، بل إن الدول هي من يقوم بذلك. والتاريخ يشير إلى أنه من المستحيل الفصل بين الأهداف الإنسانية والاعتبارات المصلحية للمتدخلين، ودائما كانت هناك دوافع سياسية واقتصادية وجيوستراتيجية وراء النيات الحسنة. والحل في رأي فيلمر يكمن في ضرورة إدخال إصلاحات على المؤسسات الدولية ولا سيما مجلس الأمن الدولي لمنح الدعم والصدقية والمشروعية للتدخل الإنساني. خامساً، تفتت الدول المتعددة القوميات. فبعد تفكك كيان ضخم مثل الاتحاد السوفيتي استشرت نزعة تميل إلى تفكيك الدول الأكثر هشاشة وتفتيتها، ولا سيما في الدول التي تعاني أزمات الدولة الأمة، ما يؤدي إلى الانكفاء والنكوص تحت عباءات دون القومية باتجاه الطائفية والعرقية والقبلية والجهوية المحلية مثل ما حدث في العراق. ويمكن في هذا الإطار رصد العديد من الأسباب وراء تنامي هذه النزعة التفكيكية، منها الانهيارات والفوضى التي شهدها العديد من الدول عقب تفكك الاتحاد السوفيتي وبروز محاولات تأكيد الهوية القومية، إذ إن الدولة الأمة بمفهومها الحديث قامت في الأساس عقب ضعف الامبراطوريات وانهيارها كما ورد في فصول سابقة. وثمة سبب آخر لذلك يتمثل في تلاشي الكثير من القيود السياسية والقانونية التي ارتبطت بنظام الثنائية القطبية، فسمح ذلك بإطلاق الحركات السياسية القومية والدينية والطائفية التي تسعى إلى تحقيق أهدافها السياسية المتمثلة في حق تقرير المصير والتحرر كنتيجة مباشرة لزوال قاعدة مهمة في إدارة العلاقات الدولية، هي قاعدة عدم جواز المساس بالحدود القائمة بين الدول، فقد ارتبطت هذه القاعدة بمصالح القطبين المتنافسين، وكانت ركيزة لتأمين سيطرة الكثير من الدول على مجتمعاتها المتنوعة دينيا أو عرقيا، ومن ثم سقطت قدسية الدولة الأمة كما برز مشهد دولي قائم على انفجار الدول المتعددة القوميات وتفتتها. سادسا، انتشار قيم حقوق الإنسان كرد فعل مباشر لمحاولات ترويج النموذج القيمي للمنتصر في الصراع الأيديولوجي. وقد سادت وقت ذاك مقولة أن الديمقراطيات لا تتصارع وفقا لوجهة النظر الأمريكية. وقد أقر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا خلال الفترة من 14 إلى 25 من يونيو عام 1993 للمرة الأولى في تاريخ العلاقات الدولية بأن الديمقراطية أساس شرعية نظام الحكم باعتباره الأساس الأفضل لضمان حقوق الإنسان، ومن ثم أصبحت مسألة حقوق الإنسان عالمية الطابع، ولم تعد ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان في الدساتير الوطنية والإعلانات الدولية، بل أصبحت في حماية القانون الدولي من خلال الكثير من الاتفاقات الدولية. وتجلى هذا الاهتمام من خلال استحداث منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 1994، فضلا عن الأدوار التي تطلع بها المنظمات الدولية غير الحكومية في مجال مراقبة حقوق الإنسان. وازداد هذا التوجه تعمقا في ظل اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية حقوق الإنسان متغيرا أساسيا في توجيه سياستها الخارجية، ومن ثم تقديم المساعدات الاقتصادية وتسهيل منح القروض من المؤسسات الدولية المانحة. وقد ازداد اهتمام النظام العالمي الجديد بالعديد من القضايا المستحدثة التي لم تكن محل اهتمام منه قبل النظام الدولي لعالم القطبية الثنائية، أو لم تكن محل اهتمام كاف من قبل هذا النظام. وهنا تجدر الإشارة إلى أن انهيار الاتحاد السوفيتي أطلق العنان أمام الاهتمام الدولي بالقضايا الجديدة، ومن أمثلة هذه القضايا قضايا البيئة وحقوق الإنسان والديمقراطية والإرهاب. ولا يعني هذا أن قضايا الأمن القومي الإقليمي والدولي أو قضايا السياسة العليا عموما قد أصبحت هامشية. وقد أثبتت حرب الخليج الثانية، حرب تحرير الكويت من الاحتلال العراقي خلال الفترة من 17 من يناير إلى 26 من فبراير عام 1991، أن هذه القضايا ستظل قادرة على احتلال قمة جدول الاهتمامات الدولية عندما تثار بحدة. غير أن تلك الحرب أثبتت أيضا أن قضايا الأمن الاقتصادي قد أصبحت تشكل محركا لقضايا الأمن الاستراتيجي وليس العكس، كما أثبتت أيضا أن المشاعر القومية لم تنحسر. وفي إطار شيوع الاهتمام بقضية الديمقراطية في ظل النظام العالمي الجديد، طرحت مبادرات أمريكية وأوروبية عدة لدعم عملية التطور الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط. ومن هذه المبادرات مبادرة الشرق الأوسط الكبير التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش الابن يوم 6 من فبراير عام 2004 أمام صندوق الوقف القومي للديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد إعلانها وفي الشهر نفسه قدمت واشنطن نص المبادرة إلى مجموعة الدول الصناعية الكبرى الثمان، الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا وروسيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا، لقراءته والتعليق عليه تمهيدا لمناقشته في اجتماعها الذي عقد في سي آيلاند في ولاية جورجيا الأمريكية في يونيو عام 2004، على أن يسبق ذلك عرضه على قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت في اسطنبول بتركيا في يونيو عام 2004. وقد استندت المبادرة في منطلقاتها الهادفة إلى حتمية إصلاح دول الشرق الأوسط بالنظر إلى اعتقاد مفاده أن هذه المنطقة من العالم باتت مصدراً لتفريخ الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وغير ذلك مما بات يهدد أمن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ويقلق العالم المتحضر. وبررت المبادرة دواعي الإصلاح بالتخلف الشديد الذي تعيشه العديد من دول الشرق الأوسط، واستشهدت في الحديث عن مظاهر هذا التخلف بالأرقام والإحصاءات التي جاءت في تقريري التنمية الإنسانية العربية لعامي 2002 و2003 اللذين تم إعدادهما بتمويل من الأمم المتحدة، وتحدث عن نقص الحرية والمعرفة وتمكين النساء إلى آخره. وقد أثار هذا الاهتمام الغربي والأمريكي على وجه التحديد بالإصلاح السياسي ونشر الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط جدلا حول وجود توجه حقيقي لدى الولايات المتحدة الأمريكية لدعم عملية الإصلاح في المنطقة، حيث إن الديمقراطية لا تحتل مرتبة متقدمة ضمن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية التي بلورت صيغة تحالف مختلفة مع العديد من الأنظمة غير الديمقراطية في الشرق الأوسط وغيره من مناطق العالم. وقد تأثرت السياسة الدولية بعد اختفاء الاتحاد السوفيتي السابق بثلاث حقائق أساسية: الأولى الاختلال الكبير في توازن القوى في العالم، إذ لم يسبق لدولة منذ حقبة الإمبراطورية الرومانية أن سيطرت تقريبا على العالم بهذا الشكل، والمقصود هنا بطبيعة الحال هو الولايات المتحدة الأمريكية. أما الحقيقة الثانية فهي وجود الأسلحة النووية ومعظمها في الترسانة الأمريكية وانتشارها في دول جديدة، إذ لم يغير تنامي تأثير الإرهاب هذه الحقيقة في السياسة الدولية، وهي أن الأسلحة النووية هي التي تحكم العلاقات العسكرية بين الدول التي تمتلكها. وبرغم أن اعتداءات 11 من سبتمبر عام 2001 لم يكن لها علاقة بأكثر أساليب الهجمات احتمالا، فإن إدارة الرئيس السابق جورج ووكر بوش الابن قد استخدمت الإرهاب غطاء سياسيا للتخلي عن معاهدة الأنظمة الدفاعية المضادة للصواريخ الباليستية. أما الحقيقة الثالثة من حقائق السياسة الدولية فهي انتشار الأزمات التي تجتاح العالم وضلوع الولايات المتحدة الأمريكية في معظمها بشكل مباشر أو غير مباشر. فالإرهابيون لم يغيروا هذه الحقيقة القائلة بتواصل الأزمات العالمية وتفاقمها، بل إنه بمطاردة الإرهابيين والتهديد بمهاجمة الدول التي تؤويهم أضيفت أزمات جديدة إلى القائمة الطويلة الموجودة أصلا من الأزمات. ولكن الإرهاب كتحد عالمي لا يشكل فعليا تهديدا جديا لأمن الدول في نظر بعض المنظرين، وبالتالي لم يحدث اصطفاف عالمي من شأنه تغيير موازين القوى في العالم. وهذا هو السبب في أنه على الرغم من أن عرض التحالف ضد الإرهاب يبلغ ميلا، فإن عمقه لا يتجاوز بوصة واحدة بحسب ما يعتقد هؤلاء المنظرون. وإذا كانت نهاية الحرب الباردة قد أدت إلى انهيار القطبية الثنائية كما ذكر سابقا، فإنها أكدت في الوقت ذاته أحادية النظام العالمي الجديد وترابط أجزائه، لأن هذا الحدث لم يؤدي إلى التحولات الكبرى في أوروبا فقط، بل أسهم أيضا في تهميش العالم الثالث ووقوفه موقف المتفرج المسلوب الإرادة إزاء طموحات القوى الغربية لعولمة النظام بقيم الليبرالية الغربية وتقاليدها سياسيا واقتصاديا وثقافيا وتعليميا. لقد أدى انتهاء الحرب الباردة إلى انعدام التوازن في النظام العالمي الجديد نتيجة انهيار أحد الطرفين الأساسيين فيه، وهو الاتحاد السوفيتي السابق، كما أن هناك اعتقادا بأن التوازن لم يعد موجودا حتى عند المستويات الإقليمية للقوة، لأن ضمور عاملي القوة والأيديولوجيا في السياسة الدولية قد دفع معظم الدول إلى انتهاج الواقعية في علاقات بعضها ببعض بعيدا عن الخطابات السياسية والأيديولوجية السابقة التي قد تقيد المصالح الوطنية والقومية لتلك الدول. وبعبارة أخرى، اتجهت الدول إلى منح الأولوية لتوازن المصالح في علاقاتها بغيرها على حساب توازن القوى. وأعتقد أن التعامل مع فرضية انتهاج الواقعية في العلاقات الدولية ينبغي أن يتم بحذر، لأن هناك شواهد على الأقل على المستوى الإقليمي العربي تبرهن على استمرارية طغيان الخطاب السياسي الأيديولوجي على حساب مصالح الدول في مناطق كثيرة من العالم. ولعل العراق خلال فترة حكم الرئيس الأسبق صدام حسين التكريتي وليبيا خلال حقبة الرئيس السابق معمر محمد القذافي كانتا تعدان مثالا ساطعا على طغيان الخطاب السياسي الأيديولوجي على حساب مصالح الدول والشعوب. ومع أن أغلب الباحثين المتخصصين في العلاقات الدولية يختلفون فيما بينهم في تحليل أبعاد السياسة العالمية عقب انتهاء الحرب الباردة، فإنهم يتفقون بصورة متزايدة على الفكر السائد بشأن القطبية الأحادية، وسواء كانوا يعتقدون أن البنية الحالية على وشك التحول من حالة القطبية الأحادية أو أنها تحولت بالفعل، فإنهم يعتقدون أن هذه البنية تميل إلى إيجاد صراعات، حيث تسعى الدول الأخرى إلى إحداث ثقل مضاد للقوة المتغطرسة للدولة المسيطرة. ويشكل الافتراض القائل إن القطبية الأحادية لا تؤدي إلى الاستقرار محور الجدل الواسع المثار حول طبيعة السياسة العالمية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة منذ عام 1991 حتى الآن. وإذا كنت قد تناولت فيما سبق ما يدور من جدل حول قيادة العالم في مرحلة ما بعد القطبية الثانية، فإن من الضروري أن أعرج على بعض الظواهر التي أفرزتها حقبة الحرب الباردة أيضا، حيث أصبحت الدول الضعيفة أو الفاشلة المشكلة الأكثر أهمية في النظام العالمي الجديد، لأن هذه الدول باتت ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتهاجم جيرانها وتدفع بموجات كثيفة من الهجرة خارج أراضيها وتتسبب في كوارث إنسانية ضخمة. بل أصبح واضحا أن بعض هذه الدول تؤوي الإرهاب والإرهابيين أيضا، ويمكنها إلحاق أذى بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول المتقدمة. وهناك العديد من الأمثلة على ذلك، مثل عراق صدام حسين وسوريا، والعديد من الدول الأفريقية مثل رواندا وبوروندي وغيرهما. ويلاحظ في هذا الإطار أن الغالبية العظمى من الأزمات العالمية التي ظهرت خلال الفترة بين سقوط جدار برلين في 9 نوفمبر عام 1989 واعتداءات 11 سبتمبر عام 2001 قد تمركزت بالفعل حول الدول الفاشلة أو الضعيفة. ويمكن في ذلك الإشارة إلى قائمة طويلة من الدول مثل الصومال وكمبوديا والبوسنة وكوسوفا ورواندا وليبيريا وسيراليون والكونغو وتيمور الشرقية وأفغانستان والعراق. وقد شهدت معظم هذه الدول تدخلات دولية، وانتهى الأمر في بعضها إلى الاستيلاء فعليا على السلطة وإبعاد الحكام المحليين عن الحكم لتفادي وقوع مزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، مثلما حدث بالنسبة إلى نظام حكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين التكريتي. ويرى يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما أن منطق السياسة الخارجية الأمريكي منذ اعتداءات 11 سبتمبر عام 2001 قد وضعها في موضع تتحمل بموجبه مسؤولية حكم الدول الفاشلة، إذ اعتبر فوكوياما أنه برغم النفي الأمريكي المتكرر لأي توجهات إمبريالية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد عبرت عن هذه التوجهات صراحة في خطاب الرئيس السابق جورج ووكر بوش الابن في كلية ويست بوينت العسكرية خلال الأول من شهر يونيو عام 2002، حيث ذكر أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية الكشف عن الخلايا الإرهابية في 60 دولة أو أكثر باستخدام أي وسيلة مالية أو استخبارية أو أمنية. وفي واقع الأمر تحدث الرئيس السابق بوش الابن في خطابه هذا عن رؤية أمنية واسعة ومختلفة عن الإدارات الأمريكية السابقة، حين قال إن كل الدول التي تلجأ إلى العدوان والإرهاب ستدفع الثمن، مؤكدا أن واشنطن لن تترك أمر سلامة الولايات المتحدة الأمريكية وسلام العالم تحت رحمة بضعة إرهابيين وحكام مستبدين. وكذلك وردت هذه التوجهات في إعلان استراتيجية الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2002، حيث تبنت هذه الاستراتيجية مبدأ الحرب الوقائية، الأمر الذي وضعها عمليا في موقع يخولها حق حكم الشعوب المعادية في الدول التي تشكل لها تهديدا إرهابيا، وكانت حربا أفغانستان والعراق نموذجين لذلك. العولمة والنظام العالمي الجديد. إذا كانت الحرب الباردة محطة تاريخية مهمة ضمن مراحل تطور النظام العالمي الجديد، فإن من الصعب في رأيي مناقشة المنعطفات الفارقة في هذا الشأن من دون التطرق إلى أثر ظاهرة بالغة التأثير في النظام العالمي الجديد مثل العولمة، التي تفرز بحكم طبيعتها صراعا تنافسيا وترغم الدول على التعديل الدائم لسياساتها ومبادئها حتى يتسنى لها أن تظل منافسة ومبدعة في السوق العالمية، حيث إن المعلومات والتقنية قد جعلتا اقتصاد المعرفة العملة المشتركة في النظام العالمي الجديد. وقد بدأ استخدام مصطلح العولمة في النصف الثاني من القرن العشرين، وشاع استخدامه تحديدا خلال حقبة 80s من ذلك القرن، أي إن الظاهرة تكاد تتزامن في معطياتها ومظاهرها مع الحقبة الزمنية التي شهدت انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي السابق. وربما يفسر هذا عدم منحها أولوية لدى بعض الباحثين عند الحديث عن مسارات النظام العالمي الجديد والمنعطفات التاريخية الحيوية ضمن هذه المسارات. وتعد ظاهرة العولمة من السمات الأساسية للنظام العالمي الجديد، وهي تقوم بدور متعاظم في تكريس وجود هذا النظام. والعولمة تعني في أبسط معانيها جعل الشيء على مستوى عالمي أو تعميم نمط من الأنماط الفكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الذي تختص به جماعة معينة أو أمة معينة على العالم كله. أما العولمة في أدق معانيها فهي تعني أن هناك توجها نحو تعميق الرأسمالية بعد انتشارها جغرافيا وزيادة الاعتمادية العالمية على الفكر الرأسمالي. ومعنى ذلك أن العالمية لم تعد تقتصر على التوزيع والتبادل بل تعدت ذلك إلى ما هو أعمق وأسبق، أي الإنتاج وإعادة الإنتاج، محدثة بذلك تحولا عالميا نحو الرأسمالية في ظل هيمنة دول المركز وبقيادتها وتحت سيطرتها، وفي ظل سيادة نظام عالمي جديد للتبادل غير المتكافئ. وثمة تعريف آخر للعولمة يرى أنها المرحلة الراهنة من تطور النظام الرأسمالي العالمي الذي تسعى فيه دول المركز إلى إزالة كل العقبات والقيود التي تحول دون اقتحام السلع ورؤوس الأموال خارج حدودها الوطنية باعتبارها ضرورة أساسية لاستمرار تراكم رأس المال. وقد ظهرت هذه الضرورة مع احتدام أزمة الرأسمالية في صعيدها المحلي، حيث تفاقمت البطالة وزادت أزمات تصريف الإنتاج محليا وتدنت معدلات الربح في قطاعات الإنتاج السلعي وتزايد العجز في الموازنة العامة وتردت معدلات الاستثمار والنمو إلى آخره. ويمكن القول إن العولمة في مضمونها هي سيطرة النموذج الثقافي الغربي الأمريكي على سائر العالم من خلال عولمة نظامها الاقتصادي الحر، ومن ورائه سيطرة الثقافة الغربية على سائر الثقافات كبعد آخر من أبعاد العولمة بواسطة استثمار مكتسبات العلوم والتقنيات الحديثة في مجال الاتصالات. وبرغم أنني أتفق مع الفكرة العامة من وراء انتشار العولمة، فإنني لا أميل في الوقت ذاته إلى الربط بين العولمة والتبعية، وما يطرحه كثير من المثقفين والنخب العربية حين يربطون بشكل مباشر بين العولمة ومفاهيم مثل السيطرة والهيمنة وغير ذلك من مفاهيم يقصد بها الإشارة إلى خضوع الدول النامية للنفوذ الغربي بشكل عام والأمريكي خاصة. وأعتقد أن التهديد الحقيقي الناجم عن العولمة ينبع من تهديدها لمبدأ سيادة الدولة الذي يواجه منذ نحو عقدين من الزمن تهديدا يختلف كليا عن التهديدات السابقة على مر القرون والعصور. فسيادة الدولة باتت تواجه تهديدا حقيقيا من العولمة الاقتصادية وتحرير الأسواق والنمو الهائل للمبادرات التجارية الدولية والموجات المتلاحقة من الثورة التقنية في عالم الاتصال والمواصلات وأثرها في حركة الرساميل والاستثمارات، ومن ثم تنامي أسواق مالية لا حدود لها ولا تراعي مصالح الدول الاقتصادية والتجارية. ولا شك في أن السيادة بمفهومها الويستفالي التاريخي لم تعد تتفق مع حركة الاستثمارات والتجارة والاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن المسألة لا تتعلق بإشكالية العولمة والتبعية بل باستمرارية النظام الذي أقرته معاهدة ويستفاليا والقائم على مبدأ السيادة، بمعنى إعادة تعريف السيادة وفق المتغيرات الدولية الجديدة باعتبارها تنتمي إلى حقبة تاريخية معينة وصيغت من أجل التمييز المطلق بين الداخل الشؤون الداخلية والخارج الشؤون الخارجية أو علاقات الملوك والشعوب. ولكن هذا التمييز بين الداخل والخارج قد طرأ عليه التباسات عديدة في ظل متغيرات الوفرة الاتصالية القائمة، وباتت التساؤلات تطرح حول ما إذا كانت مؤسسة الدولة الأمة أصبحت من الماضي أو من بقايا حقبة تاريخية محددة مضت وانتهت. وبناء على ما سبق فإن تطوير مضامين مبدأ السيادة قد يسهم في تفكيك إشكالية العولمة والتبعية، وبما يوفر للدول النامية فرص الاستفادة من العولمة من دون الإخلال بمبدأ السيادة الاقتصادية لهذه الدول وما يضمنه هذا المبدأ من حقوق في ثرواتها ومواردها الطبيعية وفي استغلال هذه الموارد بما يتفق مع حق شعوبها في التنمية. ويذهب بعض المفكرين إلى القول إن العولمة الرأسمالية الجديدة ما هي إلا مرحلة جديدة قديمة، ويرى أصحاب وجهة النظر هذه أن الدعوة إلى حرية السوق كانت في حقيقة الأمر الأساس الموضوعي الذي قام عليه النظام العالمي حتى لحظة تصدعه وانفجار وحدته مع الثورة البلشفية في أكتوبر عام 1917، وأن حرية السوق هذه هي علاج لجميع مشكلات العالم. ومن ناحية أخرى فهي مرحلة جديدة، لأنها محاولة لقيام الليبرالية على الأساس الموضوعي العالمي الجديد الذي يختلف اختلافا مهما عن الأساس الموضوعي الذي قامت عليه ليبرالية القرن الماضي، نظرا إلى المستويين العلمي والتقني اللذين وصل إليهما تطور المجتمع البشري في الوقت الراهن. وفي ظل تصاعد ظاهرة العولمة أصبح مفهوم الدولة يعيش أزمة ومأزقا شديدين بسبب تعرض الدولة للمنافسة من قبل لاعبين يزدادون عددا وقوة. فنحن الآن إزاء ظاهرة شركات جبارة متعددة الجنسيات عابرة للقوميات وتعمل على تكييف مختلف النظم والسياسات الاقتصادية في العالم مع احتياجاتها هي، ومع تصورها لما يجب أن تكون عليه حال الأسواق، وهي إذ تتحكم في تقنيات ثورة المعلومات والاتصالات من واقع الاستئثار بالنصيب الأكبر الذي تنفرد به في الانفاق على البحوث والتطوير، تفرض الآن بل منذ التسعينيات من القرن الماضي على اقتصاديات العالم ودوله ومجتمعاته إعادة التكيف مع مظاهر العالم الجديد ومعطياته لإعادة تشكيله تحت مسمى العولمة. وليس خافيا أن الشركات المتعددة الجنسيات كانت اللاعب الرئيسي وراء إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995 خلفا لاتفاقية الجات، من أجل الدفع بقوة في اتجاه تحرير الأسواق والتجارة العالمية وتدفقات السلع والمنتجات والأموال السائلة والأوراق المصرفية والمواد الإعلامية والإعلانية والدعائية. ويبدو لأول وهلة أن هذا التحرير أصبح يتجاوز قدرات الدولة الأمة وصلاحياتها وسلطاتها، وأصبح الكثيرون يظنون أن العولمة ستجلب معها سلعا أو منتجات استهلاكية وترفيهية واستثمارات عديدة، وستكون هناك نتائج إيجابية لاندماج الأسواق المالية والبورصات العربية في البورصات العالمية، في حين أن ما يحدث هو تكريس لتبعية تقنية وعلمية ومالية وثقافية للمناورة السياسية أو لمحاولة استثمار التناقضات والخلافات بين الدول الكبرى الغربية، وبالتالي تنامي ضعف القدرة على صناعة القرار السياسي الوطني والقومي. لقد حدث تقليص كبير في دور الدولة الأمة في سياق محاولة تذويب الحدود بين الكيانات السياسية، وقد تعزز هذا الأمر مع الثورة التي حدثت في مجال الاتصالات والمعلومات، وكان من نتائج ذلك أن الحكومات الوطنية لم يعد بمقدورها أن تتحكم كما كان الوضع سابقا في المسار الاقتصادي الذي أصبح يخضع لآليات السوق، وأصبح على هذه الحكومات أن تتقاسم سلطاتها ونفوذها مع فاعلين آخرين مثل المنظمات غير الحكومية والشركات والمنظمات الدولية. وقد كان من أهم ما جاء في سياق ظاهرة العولمة دعم عملية الإنتاج والتبادل في ظل تنامي الابتكارات التقنية وفي إطار المنافسة بين القوى العظمى وما عرف بالعولمة الاقتصادية. وفرضت التداعيات التي نجمت عن العولمة على دول الجنوب ومن ضمنها دول العالم العربي أن ترخي قبضتها تدريجيا على شؤونها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية من خلال التخلي عن بعض مظاهر سيادتها وتسليم بعض أدوارها طائعة مختارة إلى قوى خارجية ممثلة في مؤسسات مالية عالمية لها توجهات الشركات المتعددة الجنسيات نفسها، لينطبق وصف الدولة الرخوة على العديد من الأقطار العربية. وفي السياق نفسه فإنه في ظل العولمة أصبحت الدول النامية بما فيها الدول العربية تعاني ضعفا غير متكافئ لها في الاقتصاد العالمي، وأخذ هذا الوضع يتدهور فترة بعد أخرى تحت تأثير سرعة اندفاع قطار العولمة والتحرير المتسارع لاقتصادات هذه البلاد ودمجها في الاقتصاد العالمي. وهذا الدمج والتحول المفاجئ والالتزام الباكر بقواعد العولمة والليبرالية والتحرير الاقتصادي كانت له نتائج سلبية وأحيانا مدمرة على اقتصاد البلدان النامية ومنها الدول العربية، حيث وضع الكثير من العقبات في وجه تنميتها وأفقدها القدرة على حماية صناعاتها الوطنية، وأدى إلى ارتفاع تكلفة الحصول على المعرفة والتقنية المتطورة وتعرضها للمنافسة غير المتكافئة مع الواردات الأجنبية واحتمال استيلاء الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات على المشروعات الوطنية والمجالات الأساسية، ما سيدفع، وذلك هو الأخطر، إلى تقليص قدرة البلاد النامية على صياغة وتصميم سياساتها التنموية والتجارية وغيرها من السياسات، بعد أن انتقلت عملية صنع الكثير من القرارات من مستواها الوطني إلى منظمة التجارة العالمية. إضافة إلى ذلك، فإن العولمة قد أدت إلى بروز عدد من القوى العالمية والإقليمية والمحلية الجديدة التي أخذت تنافس الدول القومية في المجال السياسي، ومن أبرز هذه القوى التكتلات التجارية الإقليمية ومناطق التجارة الحرة وتكتلات اقتصادية إقليمية مثل الآسيان والنافتا وغيرهما، إلى جانب المؤسسات المالية والاقتصادية والتجارية الضخمة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والشركات المتعددة الجنسيات، حيث أصبحت هذه المؤسسات من الضخامة والقوة بما يؤهلها لفرض إرادتها وسياساتها على دول العالم، ويسمح لها برسم الخريطة الاقتصادية للعالم برمته، بمعنى أن الدول القومية فقدت دورها الأساسي في وضع أجندة نشاطها الاقتصادي، ما يعني فقدها جزءا مهما من سيادتها. وبطبيعة الحال فإن الولايات المتحدة الأمريكية التي تسيدت قمة النظام العالمي الجديد عقب نهاية الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي السابق رسمياً في 25 من ديسمبر عام 1991 عملت على تعميق ظاهرة العولمة من أجل محاولة فرض النموذج الأمريكي على العالم. وفي ظل تنامي ظاهرة اقتصاد المعرفة في ظل العولمة لم يعد بمقدور الدولة تحصين نفسها أمام غزو سلع وخدمات قادرة على اختراق الحدود بما تحمله من انعكاسات خاصة بالتحريض والتمرد على سلطات الدولة. وأدى نمو ظاهرة التواصل المعرفي بين المجتمعات المختلفة في ظل العولمة إلى خلق ما سمي المجتمعات الإلكترونية، وهذا الأمر أوجد نوعا من الولاء يتجاوز الحدود الإقليمية للدولة، ما أثر بالتبعية سلبيا على الولاء الوطني. وقد ازدهر النقاش حول العولمة عقب تفكك ما كان يعرف بالكتلة الاشتراكية وسقوط الستار الحديدي عن مجتمعات ودول اعتادت لعقود أنماطا مختلفة من الحياة والممارسات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية، ثم وجدت نفسها فجأة وجها لوجه مع مظاهر العولمة وتجلياتها وما يرتبط بذلك من بروز المخاوف من الهيمنة، لأن العولمة نشرت الإحساس بأن القوي ليس في المجال العسكري والتقني والثقافي فقط سوف يهيمن تلقائيا على الضعيف، إن الاقتصاد القوي سوف يهيمن على الاقتصادات الأضعف ويغزو الأسواق ويزدهر على حساب فرص النمو في هذه الاقتصادات، وما ينطبق على الاقتصاد ينطبق على جوانب الحياة الأخرى مثل التعليم والثقافة والسياسة والتطور التقني والمؤسسي وغير ذلك. وباتت الإشكالية هي: هل نطلب من الدول المتقدمة أن تبطئ وتيرة تقدمها كي تتمكن الدول الأقل تقدما من اللحاق بها، أم نطلب من الدول المتخلفة أن تقوم بقفزة مفاجئة إلى الحداثة كي تتساوى مع الدول المتقدمة؟ وقد أدى بروز هذه الإشكالية إلى نتيجتين: الأولى تنامي المخاوف من آثار العولمة وتبعاتها، والثانية تنامي الجدل والنقاشات حول كيفية معالجة هذه الإشكالية في ظل تزايد اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول الأقل تقدما، فضلا عن البحث عن سبل للحد من تأثيرات الهيمنة بعد أن تحولت العولمة من مربع المشاركة وتبادل الخبرات والمعارف إلى رسالة للهيمنة واستغلال الفرص الجديدة، ما تسبب في رأي بعض الباحثين في إذكاء ظواهر سلبية مثل العنف والإرهاب. ومن وجهة نظري، فإن التأثير الأساسي للعولمة في بنية النظام العالمي الجديد يكمن في الدور الذي لعبته في إعادة صياغة العديد من المفاهيم والممارسات التي ظلت مستقرة لعقود. فقد أعادت العولمة تعريف مفاهيم عدة ذات صلة وثيقة بالنظام العالمي الجديد وذات تأثير عميق في بنيته، مثل الدولة الوطنية والسيادة والحدود بالمعنى السيادي والسياسي والمواطنة، حيث اهتزت هذه المفاهيم تحت ضغط تأثيرات العولمة وكانت أحيانا على شفا الانهيار. ويشير باحثون إلى أن علاقة العولمة بالمصالح القومية للدول، أي بنية النظام العالمي الجديد، لها مظاهر محددة تبدو كما يلي: أولاً، توفر التطورات التقنية في المجال العسكري لبعض الدول، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، إمكانية الوصول إلى أهداف في أي نقطة من العالم وتدميرها. ونتيجة لذلك، فإن الدول الأضعف عرضة للتهديدات الشديدة واستخدام القوة من قبل قوى بعيدة بطرق لم تكن ممكنة في الماضي، وهذا الأمر مرتبط بالتقدم الهائل في تقنية الاتصالات. ثانياً، إن التقدم في تقنية أسلحة الدمار الشامل بالإضافة إلى شبكات النقل العالمية مكن الإرهابيين أو الدول الداعمة للإرهاب من أن يسببوا دماراً في دول قوية بشكل لم يكن من الممكن تخيله في الماضي. فسهولة الحصول على أسلحة الدمار الشامل مع سهولة انتقال الأفراد أوجدت نقاط ضعف جديدة تهدد الأمن القومي في الدول القوية والضعيفة على حد سواء. ثالثا، إن تآكل سيادة الدول وتراجع أساليب الحماية التقليدية التي كانت تعمل ضد التدخل في الشؤون الداخلية للدول لها أسباب عدة، ولكنهما يرتبطان أساسا بالعولمة وثورة الاتصالات، ولا سيما عولمة المعلومات حول الأحداث أو ما يعرف بظاهرة CNN. ومن بين نتائج ذلك أن هناك وعيا عالميا متزايدا بالأحداث البعيدة التي كانت تمر في الماضي من دون أن تثير أي مشاعر، ولا سيما في الدول الغنية للقيام بعمل ما. ووفقا لذلك، فإن ضغط الرأي العام في دولة ما لا يؤثر في الحكومة فحسب، بل يؤثر في حكومات دول أخرى أو مواطنها أيضا. وقد رأينا ذلك بالفعل في المواقف السياسية للدول الكبرى تجاه الأحداث الداخلية في دول عربية عدة خلال السنوات الأخيرة. رابعا، تسمح عولمة المعلومات للجمهور بمعرفة الأحداث الحربية في غرف معيشتهم والحكم على أداء قواتهم على الأرض أو في الجو، وتقدير مستويات الخسائر البشرية وإصابات المدنيين. ومن ثم بات من يديرون الحروب يمنحون أهمية متزايدة لمسارح العمليات ويتدبرون الملاحظات، وبات الإعلام عنصرا فاعلا في إدارة الصراعات. ورأينا في السنوات الأخيرة كيف تنقل الحروب والتظاهرات والاحتجاجات على الهواء مباشرة من أي منطقة في العالم إلى مختلف الأرجاء، ولم يعد الأمر مقتصرا على شبكات عالمية مثل CNN التي كانت صاحبة أول بث تلفزيوني مباشر في التاريخ لعمليات عسكرية، وذلك في حرب تحرير الكويت عام 1991. خامسا، سمحت الشبكات العالمية للاتصالات والتجارة للنخب بالتعرف على أفضل البضائع والسلع والتقنيات، ما أسهم في إيجاد وعي عالمي بالطلب على السلع التي يفضلها المستهلكون. ونظرا إلى أن الأداء الاقتصادي والقاعدة التقنية للمجتمع هما البنية التحتية للقدرة العسكرية، يتعين على الدول التي تسعى إلى تطوير قدراتها العسكرية الكافية لتؤكد بقائها واستقلالها أن تتماشى مع التدفق العالمي للتقنيات المتفوقة. وهذا لا يشمل المعلومات الصلبة فقط، بل يشمل المعلومات اللينة أيضا، كالوصول إلى الإنترنت بالنسبة إلى القادرين على تطوير المعلومات أو المشاركة في أسواق المال. بمعنى أن تطوير القدرات العسكرية بات مرتبطاً بتطوير الدول لقدراتها المعلوماتية وبنيتها التحتية على شبكة المعلومات، وإتاحة حرية الوصول إلى هذه الشبكة لأوسع شريحة من المتخصصين لضمان الاستفادة من المهارات الفردية والقدرات البشرية المتاحة لديها في مجالات الأمن القومي جميعها. سادساً، ظهور القضايا العابرة للأمم والحدود كتجارة المخدرات والإرهاب والأوبئة والتهريب والجريمة المنظمة والاحتباس الحراري والإتجار في البشر، وهذه النوعية من القضايا تمثل تهديدات يمكن أن تنال من شرعية الحكومات وتهدد الممرات البحرية وسلامة المواطنين في الداخل والخارج، على اعتبار أن آثار هذه الأنشطة باتت عالمية، فالاتصالات وتقنيات الشحن أحدثت ثورة في التجارة العالمية، ولكنهما في المقابل قللتا العوائق والتكاليف بالنسبة إلى الإرهابيين ومنتجي المخدرات وتجارة البشر، ما يعني أن التلاقي بين العولمة وتقنيات المعلومات قد وفر للأفراد والمجتمعات قوة خارقة في جميع أنحاء الأرض لمتابعة أهداف بناءة وأخرى تخريبية. سابعاً، كان تعاظم دور الشركات الدولية المتعددة الجنسيات أبرز ما أحدثه تنامي ظاهرة العولمة، وهذه الشركات تعد تجسيداً للرأسمالية المخططة، ويقوم هذا التخطيط على نخبة إدارية مستقلة ذاتياً تعمل على مغالبة ظروف عدم اليقين، وبالتالي التحكم إلى أقصى حد ممكن في مستقبل الشركة. ويمثل هذا الجانب، أي التخطيط والتنظيم، أحد أسباب الخطورة الواضحة للشركات العابرة للقومية على مستقبل الدول القومية، ليس نتيجة امتلاكها أدوات أرقى من الدول من حيث التخطيط والتنظيم فقط، وإنما لاقتران هذا التخطيط والتنظيم الفعال بالسيطرة على موارد كثيرة واتساعها إلى مجموعة كبيرة من أنماط الأنشطة أيضا. وقد أصبح لرؤساء هذه الشركات من النفوذ والتأثير ما يوازي وربما يفوق تأثير رؤساء الدول، ولا يتأخر هؤلاء عادة في نشر القيم الثقافية التي يؤمنون بها، بل في معاقبة من يخالفهم عبر تسليط ذلك الغول الذي يقفون على رأسه والذي يسمى الشركات العملاقة، وهو ما دفع شيستر جيمس كرافل مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق ويليام جيفرسون بيل كلينتون إلى القول: في السابق كنت أتمنى أن أكون رئيسا أو بابا، أما الآن فإني أود أن أكون مسيطرا على سوق المال، إذ سيكون بإمكاني أن أهدد من أريد. ثامنا، بروز دور التكتلات الاقتصادية الدولية العملاقة، ومن أبرزها تأثيرا في الوقت الراهن مجموعة بريكس، حيث كان تنامي دور التكتلات الاقتصادية الدولية العملاقة انتصارا لقيم الرأسمالية السائدة في الغرب بعد هزيمة الشيوعية. وقد جاءت التحولات الجديدة في العلاقات الدولية إثر الفراغ الذي تركه انهيار الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة، لتصب في سبيل استكمال مقومات هيمنة النظام الرأسمالي العالمي على مقدرات شعوب العالم، في إطار ظاهرة العولمة الراهنة التي جعلت من كوكبنا كله مجتمعا عالميا، وهي تحولات تعبر عن عملية الاستقطاب الملازم للتوسع العالمي للرأسمالية الذي رافقها على مدى القرون الخمسة الماضية من تاريخها، وسيلازمها في أفق مستقبلها المنظور كله ما دام العالم سيظل مرتكزا على المبادئ الرأسمالية، إذ إن هذا الاستقطاب يتفاقم من مرحلة إلى أخرى. فقد تمثل أحد أبرز التطورات التي شهدها النظام العالمي الجديد في نهاية الصراع بين الاشتراكية والرأسمالية ما يشبه الهزيمة الكاملة للشرق والانتصار الكامل للغرب. وترجع هزيمة النموذج الاشتراكي السوفيتي إلى تفوق النظام السياسي الديمقراطي في الغرب مقابل جموده وشموليته في الشرق، وكذلك تفوق نظام السوق والنظام المالي والاقتصادي الليبرالي الغربي، كما أن السلطات المتطرفة للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ويلسون ريغان من 20 من يناير 1981 حتى 20 من يناير 1989 كان لها الفضل في تسريع التحولات الهائلة التي لحقت بالاتحاد السوفيتي السابق، وأدت به في النهاية إلى التخلي عن الاشتراكية. هذا بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي والفشل في اللحاق بالثورة التقنية الثالثة، أو ما يعرف بعصر ما بعد الصناعة أو ما بعد الحداثة، فضلا عن جمود الإدارة الاقتصادية. ومن هنا لم يكن من الغريب أن تقترن الدعوة الأمريكية إلى نظام عالمي جديد بالدعوة إلى الانتقال إلى اقتصادات السوق، انطلاقا من تصور أمريكي يرى أن الاقتصاد الرأسمالي هو الأفضل، وأنه يصلح لجميع دول العالم باعتبار الديمقراطية والنهج الليبرالي السياسي السائد في الغرب يمثلان النموذج المطلوب الاقتداء به. تاسعا، تميز النظام العالمي الجديد بسمة أساسية تتمثل في أن القرن 21 يعد عصر ثورة المعلومات، فهو يتميز بالتدفق الهائل للمعلومات حتى إنه أطلق عليه عصر الانفجار المعرفي. فنحن نعيش ثورة المعلومات من حيث وفرتها وطرق جمعها وتدفقها واسترجاعها، وتعد الثورة التقنية الثالثة المشار إليها سلفا هي المقدمة الضرورية لكل ما يحدث في العالم من تغيرات بعد الحرب العالمية الثانية، الذي كان مستقرا على مفاهيم وسياسات تعامل معها الكثيرون على أنها مقولات شبه ثابتة. ويقصد بثورة الاتصالات تلك التطورات التقنية في مجالات الاتصالات التي حدثت خلال الربع الأخير من القرن 20، والتي اتسمت بالسرعة والانتشار والتأثيرات الممتدة في مجال الاتصال الجماهيري من الرسالة إلى الوسيلة إلى الجماهير داخل المجتمع الواحد أو بين المجتمعات. ومن المؤكد أن ثورة المعلومات وتقنية الاتصالات أعادت صياغة عالمنا بما يفترض عقلية جديدة للتعامل مع الواقع الجديد. فالعالم يعيش تغيرا نوعيا في جميع أوجه الحياة، في الاقتصاد والسياسة والثقافة والتعليم والعلاقات الاجتماعية. لكن بينما يمر بعض العالم بمرحلة متطورة من الثورة التقنية، يقبع بعضه الآخر في الظل، ويتعثر منجزه التقني بانتظار تجسير الفجوة الحضارية بين عالمين. ولا شك في أن هذه الثورة المعلوماتية والتقنية استغلت في غير أهدافها أحيانا، وفي أحيان أخرى تسببت في إيقاظ شبح الرقابة. لقد وفرت وسائط الإعلام الحديثة لنا فرصا لم تكن تتوافر للأجيال التي سبقتنا، فشبكة الإنترنت تصدرت عالم المعلومات والاتصالات، وأنهت هيمنة وسائل الاتصال التقليدية، وهي وسيلة مذهلة للتطور والانتقال من تقنية إلى أخرى أحدث، وهذا يتيح انتقال المعلومة بسرعة أكبر عبر شبكة الإنترنت، بحيث تجد طريقها إلى أي مكان وإلى أي إنسان من دون جواز مرور أو تأشيرة دخول، الأمر الذي يفتح أبوابا جديدة لدخول رياح التغيير الاجتماعي والتطور الاقتصادي والسياسي كما يفترض منطق التطور. ولعل أهم ما أنجزته ثورة المعلومات والاتصالات هو تحقيق الحرية الإنسانية بضغطة زر واحدة، فإتاحة الإنترنت لنشر كل ما نريده من جد وهزل ومن مفيد وضار حققت القسط الأكبر من حرية تدفق المعلومات التي كانت البشرية تسعى إلى تحقيقها منذ فجر التاريخ إلى يومنا هذا. ولكن القيود السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية والثقافية كانت تحول دون ذلك، وترى خروجا على العرف والمتبع في إزالة مثل هذه القيود، وبذلك انتفت العزلة الحضارية بفعل المكان والزمان، وأصبح ممكنا لكل إنسان على وجه هذه الأرض في مشرقها ومغربها أن يتواصل مع أي إنسان آخر في أي بقعة من هذه المعمورة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبقية مظاهر ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات. إن ثورة المعلومات والاتصالات أفادت البشرية كثيراً في سرعة تقدم مختلف العلوم، ما أتاح للعلماء أن يحققوا اكتشافاتهم بأسرع وقت ممكن وبأدق وسيلة ممكنة، كما أنها قد أفادت البشرية حيث أدت إلى صناعة المواد الاستهلاكية الجيدة بأسعار رخيصة كما نشاهد الآن، فيما تنتجه الصين من سلع ذات جودة عالية وأسعار رخيصة، وفي ذلك مصلحة للبشرية ولا سيما ما يعرف بدول العالم الثالث. والأكثر أهمية من ذلك أن ثورة الاتصالات والمعلومات قد أدت إلى نشوء أشكال جديدة تماما من التفاعل الاجتماعي والاقتصادي وقيام مجتمعات جديدة، وعلى عكس الثورة الصناعية التي شهدها القرن الماضي، فإن ثورة تقنية المعلومات والاتصال من شأنها الانتشار بشكل سريع والتأثير في حيوية الجميع، وتتمحور تلك الثورة حول قوة تقنية المعلومات والاتصالات التي سمحت للناس بالوصول إلى المعلومات والمعرفة الموجودة في أي مكان في العالم في اللحظة نفسها تقريبا. وإذا كان النظام الدولي يرتكز منذ بدايته التاريخية عقب معاهدة ويستفاليا عام 1648 على مفهوم الدولة الأمة، فإن العولمة تؤثر في بنيته من هذه الزاوية الحرجة تحديدا في ظل التفهم المتزايد للعولمة بأنها تلغي الحدود القومية وتوحد الاقتصادات والثقافات القومية والتقنيات والحكم. ومن هنا تتنامى التوقعات بتوسيع الهويات إلى ما وراء الحدود القومية وصولا إلى مجتمع عالمي، مع زيادة الوعي بفوائد التعاون عبر الأمم ضمن هيئات إقليمية ومؤسسات عالمية. ويعتقد بعض المنظرين أننا نشهد نهاية الدولة الأمة في الفترة الحديثة التي تمثل عصرا تاريخيا جديدا يسيطر فيه نمو قوى السوق العالمية وقوى الاستهلاك، وهو المد الذي أصبح معارضوه من الحكومات والاقتصادات القومية لا حول لهم ولا قوة. ومع ذلك فهناك من يجادل في صحة هذه الأطروحات المستقبلية ويشكك في إمكانية حدوثها، ويرى أنصار هذا التوجه أن الدولة الأمة لم تضعف بعد بصورة خطيرة بموازاة انتفاء أي دليل على بروز الهوية العالمية التي ستحل محل إغراءات القومية العميقة. ويرى هؤلاء أن هناك احتمالات لحدوث تطورات بنيوية في الاقتصادات وحكم العالم من دون حدوث تدمير أساسي، وأن دولة الأمة تبقى اللاعب الرئيسي وليس نشوء نظام عالمي جديد يسمو فوق الدول، بمعنى أن دور الدولة الأمة لن يتلاشى نهائيا، بل سيتعرض لتغيرات وفقا لما يواجهه من مؤثرات. وإذا كان من الصعب الانتصار لوجهتي النظر هذه أو تلك اللتين طرحتهما سلفا، باعتبار أن عامل الزمن قد يكون كفيلا بترجيح كفة أي منهما، فإن هناك حقائق من الصعب القفز عليها فيما يتعلق بتأثيرات العولمة في النظام العالمي الجديد، منها أن العولمة تجلب من دون شك معها دعوات متزايدة للتنسيق العالمي والعمل الجماعي، وتقود الأسواق المتسعة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدول. كما أن أحد عناصر فاعلية الاتصالات وتقلص كلفتها باعتبارها أحد تجليات العولمة يعتمد بشكل قوي على وجود تعاون عالمي، ومنها أن هناك تحديات مثل الاحتباس الحراري والتغير المناخي تدفع باتجاه ضرورة العمل الجماعي العالمي أيضا، من زاوية أن توفير فرص العيش الكريم للبشر في العالم أجمع بات أكثر ارتباطا بالعمل التعاوني المستمر لمعالجة الإشكاليات والتحديات العالمية، ما دامت لا تفرق بين الأمم والشعوب والدول، وما دام الأمن بمفهومه الشامل يتخطى الحدود الوطنية ويرتبط ارتباطا شاملا بالدول جميعها. وبناء على ما سبق، يمكن القول إن النمط الذي ستختاره الدولة الأمة عند تحديد دور المؤسسات العالمية في الاستجابة للمشكلات سيسهم بدور بارز في تأطير دور الدولة الأمة مستقبلاً، إذ يمكن للدولة الأمة الإحجام عن القيام بأي عمل وترك الاحتمالات مفتوحة حتى تتطور المبادئ أو آليات التنسيق الأخرى من خلال شبكات المنظمات الحكومية وغير الحكومية. وربما تسعى هذه الدول إلى الاستجابة للمشكلات العالمية من خلال تشريعات محلية أو بتنسيق الإجراءات المحلية مع تلك القائمة في الدول الأخرى، وربما تلجأ إلى التعامل مع دول أخرى مباشرة لتطوير استراتيجيات للتعامل مع المشكلات العالمية أو لتأسيس مبادئ عالمية بصورة مشتركة. وفي جميع الأحوال يصبح خيار العولمة والعمل العالمي الإلزامي أكثر إلحاحا في حالة الحاجة إلى تبادل المعارف والإجماع والتفويض في الإجراءات والقرارات. ولكن من البديهي أن تتجه الدول في البداية إلى الخيارات التي تفرض أقل ما يمكن من قيود على سيادتها. وفي المقابل هناك من يرى أن المؤسسات الدولية التي أنشئت في أربعينيات القرن العشرين مثل الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها الدولية المتخصصة في شتى المجالات بعد حرب مختلفة تماماً ولمواجهة عدد من التهديدات التي تختلف عن تلك التي يواجهها العالم اليوم قد عفى عليها الزمن وباتت غير مناسبة لمواجهة التحديات المعاصرة، ولا بد من إصلاحها أو حتى إعادة ابتكارها، ولا بد من إنشاء مؤسسات جديدة لمواجهة مشكلات وتحديات خارج نطاق المؤسسات العالمية القائمة أيضا، وفي مقدمتها ما يعرف في الأدبيات السياسية بالتهديدات غير التقليدية. وقد حدث في القرن العشرين إحياء لفكرة الحكومة العالمية كرد فعل على الحربين العالميتين، ويعتقد أن الحجة المطروحة دوما عند الحديث عن حكومة عالمية هي أن أفضل طريقة لإقامة النظام بين الدول هي الطريقة ذاتها التي يقام فيها بين الأفراد ضمن الدولة، أي وجود سلطة عليا بهدف تحقيق حد أدنى من النظام، ولا سيما تجنب الحرب. ولكن منتقدي هذه الفكرة يرون أنها تتعدى على حريات الدول والأمم، كما أنها تعترض حريات الأفراد الذين لا يستطيعون إذا كانت الحكومة العالمية مستبدة الحصول على حق اللجوء السياسي في ظل أي حكومة بديلة. ويرى أصحاب هذا الطرح أن سيناريو الحكومة العالمية يقع داخل دائرة غير الممكن بل غير المرغوب فيه، ويعتبر هؤلاء أن تصور وجود شعب عالمي يبدو مستحيلا في ظل التنوع الهائل في الشعوب، ما يجعل أي شكل من أشكال الديمقراطية الليبرالية في الوضع العالمي الحالي غير قادر على تجاوز العقبات القائمة، ما يؤيد وجهة النظر هذا أن العالم لم يشهد قط حكومة عالمية، وأن الحديث عن حكم عالمي ليس عابرا في تاريخ النظام الحديث للدول. فدائما كان هناك تيار يشعر بوجود حاجة إلى حكومة عالمية ولدى هؤلاء الحجج التي يدافعون بها، إما على شكل مبدأ ينظر إلى الماضي ويدعو إلى العودة إلى الحقبة الرومانية أو ما يعرف بالدولة الجامعة، وإما على شكل مبدأ يتطلع إلى المستقبل عبر دولة عالمية تأتي نتيجة للتقدم. وفي ظل هذا الجدل البحثي المحتدم حول تأثيرات ظاهرة العولمة في بنية النظام العالمي الجديد، نعتقد أن هذه الظاهرة قد تلعب الدور الأبرز في بلورة شكل النظام العالمي الجديد خلال الحقب المقبلة، على الأقل لجهة أنماط التفاعلات بين أطراف النظام وليس علاقات القوة بين هذه الأطراف، حيث يلاحظ وجود فيض كبير من النقاشات الغربية في هذا الاتجاه. ونشير هنا إلى رؤية طرحتها آن ماري سلوتر في كتابها نظام عالمي جديد، اعتبرت فيها أن الدولة الأمة ليست الطرف الفاعل الوحيد في النظام العالمي الجديد، غير أنها لا تزال الطرف الأكثر أهمية، وأن الدولة ليست في سبيلها إلى الاختفاء، غير أنها مرشحة للانقسام إلى المؤسسات المكونة لها، وأن هذه المؤسسات تمثل المصالح القومية أو مصالح الدولة. وترى سلوتر أن النظام العالمي الجديد للشبكات الحكومية لن يحل محل البنية التحتية الحالية للمؤسسات الدولية، بل إنه يكملها ويقويها. وبهذا فهي تميل إلى الرأي القائل إنه يمكن تقسيم أدوار الدول لأغراض كثيرة وفي سياقات كثيرة، لكنها تظل طرفا فاعلا تماما عند الضرورة كما في قرارات دخول الحرب. وربما كانت هذه هي مفارقة العولمة كما يطلق عليها، حيث تظهر الحاجة إلى مزيد من الحكم على النطاق العالمي والإقليمي، في حين أن هناك رؤى موازية تميل إلى رفض مركزية اتخاذ القرار والسلطة بعيدا عن الشعوب المحكومة. وأعتقد أنه في ظل قوة حجة الآراء الرافضة لفكرة الحكومة العالمية، فإن من الصعب الحديث عن بروز أي نمط لإدارة عالمية على حساب دور الدولة الأمة، بغض النظر عن انحسار أو تراجع هذا الدور. كما يصعب أيضا الحديث عن نشوء عقد اجتماعي بين الدول لسبب بسيط، هو أن الحكومات والدول التي لا تستطيع الاتفاق فيما بينها على منع الحروب أو درء الأخطار والتصدي للتهديدات المشتركة، سواء كانت أمنية أو بيئية أو سبرانية، من الصعب عليها أن تتفق على عقد اجتماعي قائم على منح بعض صلاحيات هذه الدول واختصاصاتها، مثل الحفاظ على الأمن الداخلي لحكومة عالمية أو تفويضها في ذلك، فضلا عن كم هائل من التساؤلات يحيط بهذه الفكرة من مثل كيفية تشكيل هذه الحكومة واختصاصاتها وإداراتها. ونحن نرى كيف أن هناك العديد من الهيئات العالمية لا تعمل بشكل حقيقي ولا تحقق المردود الذي كان متوقعا لها بسبب تفاوت المواقف الدولية تجاهها. وفوق هذا وذاك، فإن هناك طيفا واسعا من الدول، ولا سيما تلك التي كانت ترزح فترات طويلة تحت الاستعمار، لن يستسلم بسهولة لفكرة الانصياع لكيان عالمي يدير شؤون تلك الدول، وسيرى في ذلك حتما ردة استعمارية جديدة بشكل مغاير. إذ كيف لهذه الدول التي تتوجس من مجرد مظاهر للعولمة في تجلياتها الثقافية والاقتصادية والتجارية والتعليمية أن تنصاع لإدارة عالمية؟ فالمحبطون في العالم الثالث قد يرون أن المنظمات الدولية ليست سوى مقر للكلام والثرثرة، ولا طائل من ورائها، ولا تقدم نفعا للضعفاء ولا تنصر المحتاجين، بل تحقق مصالح الدول القوية الغنية والمسيطرة على النظام العالمي الجديد فقط. وهذا يفسر إلى حد كبير من وجهة نظري الموقف الذي اتخذته المملكة العربية السعودية حين اعتذرت في أكتوبر عام 2013 عن عدم قبول ترشيحها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، احتجاجا على موقف المجلس وأسلوب تعامله مع الأزمة في سوريا. ويواجه هؤلاء المحبطون تيارا قويا من النخب في الغرب يدفع باتجاه نزع السيادة عن الدول الفاشلة والمضطربة في مختلف أرجاء العالم، درءا للشرور التي تأتي من الفوضى الشائعة في هذه الدول. وهذا التيار مقتنع بأن التهديد الإرهابي على سبيل المثال يبرر اعتماد الغرب على الحرب الوقائية والاستباقية، ويسعى إلى إيجاد نظام عالمي جديد يرتكز على العولمة ويتجاوز مبدأ السيادة الوطنية، وربما يبيح للغرب حق الاستيلاء على حكم تلك الدول لأسباب أمنية أو إنسانية. ولا يختلف المنظرون الغربيون كثيرا في ذلك، فلا نكاد نجد فرقا بين فوكوياما أو هنتينغتون والليبراليين الجدد، حيث يشترك في مثل هذه الاطروحات اليمين واليسار والوسط الليبرالي، وإن تباينت التبريرات والحجج بين كل فريق وآخر أحيانا، ما يعني أن الدفاع عن السيادة الوطنية للدول يبقى رهن قوة الدولة وامتلاكها مقومات الحفاظ على هذه السيادة كي تستطيع مواجهة أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية لأي أسباب كانت. فالعالم في سعيه نحو التطور يتحد في رؤيته للأخطار والتهديدات، ومن ثم لم يعد في مصلحة أي دولة أن ترعى الإرهاب العالمي مثلا بحيث تمثل خطرا مشتركا يوحد القوة العظمى والقوى الكبرى ضدها، كما لم يعد من المقبول دوليا اختراق أي نظام حكم مواثيق حقوق الإنسان أو ارتكاب انتهاكات من شأنها خرق القوانين والأعراف الدولية في هذا المجال، بحيث يصبح هدفا للتدخل الدولي الإنساني بدعوى حماية المدنيين أو غير ذلك، ولا سيما في حالات معينة قد تتماهى فيها دوافع التدخل الدولي الإنساني مع مصالح القوة العظمى مثل ما حدث في دول مثل العراق وليبيا. وعلى خلفية ما سبق، يمكن القول إن العولمة ليست أحد ملامح النظام العالمي الجديد في مرحلة ما بعد القطبية الثنائية فقط، بل تكاد تكون المحرك الأساسي له والفاعل الرئيسي في هذا النظام أيضا، حتى إن هناك من يعتقد أن العولمة قد ورثت النظام الثنائي القطبي الذي دام طوال فترة الحرب الباردة، وستظل أحد أبرز العوامل الحاكمة لمستقبل النظام العالمي الجديد خلال المدى المنظور. ويرى هؤلاء أن العولمة حتمية كشروق الشمس وغروبها، وأنها أمريكية بما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي مركز العالم وبؤرته. ولا شك في أن العولمة قد فرضت نفسها على الأجندة العالمية رسميا من خلال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية الذي استضافته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها في نيويورك خلال الفترة ما بين 6 و 8 من سبتمبر عام 2000 تحت شعار دور الأمم المتحدة في القرن 21 بحضور نحو 150 من القادة والرؤساء. وأقرت هذه القمة بأن العولمة تيار لا يقاوم، وقد تضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وقت ذاك كوفي أتا أنان فكرة رئيسية مفادها أن العولمة ظاهرة متناقضة النتائج والأبعاد، فهي تحسن فرص المعيشة من حيث الدخل والتعليم والصحة، لكنها تخص بذلك قلة من الدول وتزيد من تهميش ما عداها من الدول، كما أنها العولمة تفتح الحدود بين الدول ما يتسبب في توسيع نطاق الجريمة المنظمة والإرهاب وغسل الأموال، ويسهل الإتجار في الأسلحة والمخدرات والبشر، كما أن العولمة تعبر عن التقدم العلمي والتقني، لكن في غياب الضوابط يجري التعدي على حق الإنسان في بيئة نظيفة، كما يستفيد المنحرفون بابتداع أنماط جديدة من الأعمال غير المشروعة مثل جرائم الإنترنت وفيروسات الحواسيب. إن من الأمور المؤثرة من وجهة نظري في العلاقة بين ظاهرة العولمة والنظام العالمي الجديد أن أحد تجليات هذه الظاهرة وهو انتشار شبكات المعلومات قد تحول إلى ما يشبه الجهاز العصبي لكوكب الأرض، كما قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري رودهام كلينتون في خطاب ألقته في يناير عام 2010 حول حرية الإنترنت. وما يهمنا في هذا الإطار أن هذه الشبكات جعلت الحكومات والمسؤولين في مختلف أرجاء العالم أكثر عرضة للمساءلة والمحاسبة، ليس في داخل دولهم فحسب، بل من جانب منظمات وهيئات دولية عابرة للحدود مثل المحكمة الجنائية الدولية وغيرها أيضا، كما لا تقتصر الإدانة وبناء المواقف على الأطر الرسمية فقط، بل لأن هذه الشبكات باتت قادرة أيضا على بلورة صورة نمطية معلومة لدى شعوب الأرض كافة حول القادة والدول في أي مكان من العالم من خلال تناقل المعلومات واللقطات المصورة والأخبار والآراء والخبرات عبر الشبكات الإلكترونية، وهو ما يجسد مقولة برنارد جورج كوشنير وزير خارجية فرنسا السابق حين قال: إن شبكة الإنترنت أروع الوسائل لتحطيم الجدران التي تفصل بيننا. وهذا كله يعني أن مزيدا من الحريات في تداول المعلومات سيفضي بتبعية إلى مزيد من الديمقراطية والليبرالية وحرية التعبير، وسيفاقم الصعوبات التي تكتنف محاولات الرقابة والسيطرة على المحتوى المعلوماتي من جانب بعض الدول، ولا سيما أن هناك توجها غربيا قويا لدعم حرية الإنترنت، لكون الأمر لا يتوقف على المصالح الاقتصادية لشركات التقنية الغربية التي تشكو قيود الرقابة والصعوبات التي تكتنف حماية خصوصية المستخدمين فحسب، بل باعتبار ذلك أداة قوية للترويج لما يعرف بالقيم الغربية أيضا، وبما يدعم الجهود القائمة في هذا الإطار والخاصة بتقديم الدعم والمساعدة للمنظمات المحلية في مختلف دول العالم، حيث يرى الغرب أن ذلك يصب في خانة حماية الحقوق الأساسية وتعزيز مبدأ المساءلة للأفراد العاديين والمسؤولين في أي بقعة من الأرض. يضاف إلى ذلك أن هناك اختراقات عابرة للحدود لمفهوم الدول وسلطاتها بفعل موجات العولمة الجارفة، وبعد أن بات هذا المفهوم قيد استهداف واضعي السياسات والشركات العابرة للقارات التي تشكك في فاعلية هذا المفهوم واستمراريته، بما يدفعها إلى تدخلات متزايدة ومستمرة في سيادة الدول، باعتبار أن رقابة الدولة تحولت إلى ظاهرة ما قبل الإنترنت. وهناك الكثير من الشكوك حول خصوصيات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي واحتمالات خضوعهم للمراقبة والتجسس من جانب شركات كبرى للحصول على بيانات ترويجية أو دول وحكومات لمراقبة المحتوى سياسيا. وفي هذا الإطار تقول تقارير إن الحواسيب الآلية العاملة في شركة جوجل على سبيل المثال تقرأ البريد الإلكتروني للمستخدمين يومياً، وتقوم برمجيات خاصة بمسح الكلمات المرسلة والمستقبلة، بحيث يمكن لشركة جوجل نشر إعلانات قريبة من محتوى هذه الرسائل لها علاقة بهذه الأحاديث والمضامين. ومن ثم تطرح التساؤلات الآتية: هل يقوم موظفو جوجل بقراءة رسائل البريد الإلكتروني هذا؟ ربما في سياق أبحاثهم الخاصة بالتسويق؟ وكيف نعلم أنهم يفعلون ذلك؟ وإذا افترضنا أننا نثق بجوجل، فهل تقرأ الحكومة الأمريكية أو الحكومة الصينية مثلا البريد الإلكتروني للمستخدمين؟ تأثير اعتداءات 11 من سبتمبر عام 2001 البجعة السوداء. طرأت على السياسة العالمية نقلة نوعية مفاجئة إثر اعتداءات 11 من سبتمبر عام 2001، فخلال ذروة عصر المعلومات في تسعينيات القرن الماضي كانت الولايات المتحدة الأمريكية في خضم حركة متسارعة، إذ انهارت الاشتراكية المنافس الأخير للديمقراطية الليبرالية، وشهد الاقتصاد الأمريكي واقتصاد السوق انطلاقة قوية، وبدأ أن المؤسسات الديمقراطية تشق طريقها بالطراد في جميع أنحاء العالم، وسادت وقت ذاك قناعة بأن التقنية تعمق العولمة وتقرب أجزاء القرية الكونية بعضها من بعض بطرق تجعل الدول القطرية التقليدية عديمة الشأن. ثم ما لبث أن حدث شيء مختلف تماما، حيث ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى شن حرب ضد طالبان والقاعدة في أفغانستان بعد أن تعرضت لهجوم غير مسبوخ على أراضيها، وأخذت دواعي الأمن تعرقل الاقتصاد الذي يعتمد على الحدود المفتوحة والحركة الحرة للأشخاص والبضائع. ولم يقتصر الأمر بطبيعة الحال على الاقتصاد والتجارة، فقد أفرزت اعتداءات 11 من سبتمبر نتائج عدة على صعيد العلاقات الدولية، منها إحداث تغيير نوعي في شبكات المصالح بين الدول، فقد جعلت تلك الاعتداءات الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى المساعدة من قبل دول أخرى في حربها ضد الإرهاب. وعندما تطلب دولة ما المساعدة من دولة أخرى فمن المعتاد أن تكون هناك مصلحة مقابلة للطرف الآخر. ومن ثم لم يكن غريبا أن تبدي الولايات المتحدة الأمريكية مزيدا من الاهتمام بطلبات دول مثل تركيا وباكستان أكثر مما كانت تلقاه هذه الطلبات قبل الهجمات على مركز التجارة العالمي، فيما أخذت دول مثل السودان وسوريا في التعاون مع الإجراءات الأمريكية المضادة للإرهاب من تلقاء نفسها نتيجة لارتفاع تكلفة عدم التعاون. وبعد أن بات للولايات المتحدة الأمريكية مصلحة جديدة في مساعدة حلفائها في مكافحة الإرهاب ومعاقبة الدول التي تتحداها على السواء. وهذا التحول في مفهوم المصالح لم يكن يقتصر على الجانب الأمريكي، فقد حدث تحول مماثل أيضا في هذا المفهوم لدى دول عدة، منها الصين التي صوتت إلى جانب قرار الأمم المتحدة الصادر في 28 من سبتمبر عام 2001 الذي منح الولايات المتحدة الأمريكية فعليا تفويضا غير محدود لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لمهاجمة المناطق التي تتخذ منها الجماعات الإرهابية ملاذا، حتى لو كان من يقدم هذه الملاذات دولا ذات سيادة. وهذا يختلف تماما عن موقف الصين التي عارضت عمليات الأمم المتحدة في كوسوفا عام 1999، وقام موقفها حين ذاك على أساس القلق من انتهاك سيادة دولة. كما نشأت مصالح مشتركة بين الصين والهند على قاعدة القلق المشترك من الجماعات الإرهابية والتطرف الإسلامي، وحدث تقارب مفاجئ بين بكين ونيودلهي توج بزيارة رئيس الوزراء الصيني السابق تشو رونغ جي للهند في يناير عام 2002 في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء صيني للهند منذ نحو عقد من الزمان في ذلك التوقيت. ولعل الموضوعية تقتضي القول إن اعتداءات 11 من سبتمبر عام 2001 كانت عدوانا هائلا من المستحيل لأحد أن يقف مدافعا عنه ناهيك عن تبريره أو ربطه بقضايا الحريات، ففي ضوء ضخامة الهجمات لم يعد بوسع أي دولة أن تتسامح مع الإرهاب، بل أصبح التسامح مع المستويات المتدنية من الإرهاب مسألة أكثر إشكالا. ومن ثم فإن إحدى أبرز النتائج التي أسفرت عنها اعتداءات 11 من سبتمبر عام 2001 تتمثل في تعميم عدم مشروعية الإرهاب وبناء حالة من التوافق الدولي تجاه ذلك. ولا يعني ذلك بطبيعة الحال أن دول العالم جميعها قد تخلت فجأة عن دعمها للإرهاب، ولكن المقصود هنا أن الدعم الظاهري للإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر حتى الذي يعمل تحت غطاء سياسي بات يواجه بنقد أكثر فاعلية، وتولدت قناعة لدى القوى الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين بأنه ليس بوسع أي منها العمل بمفردها في مكافحة الإرهاب من دون تضافر جهد عالمي لهذه الغاية. وهذا ما يوفر جزئيا أحد مداخل فهم تشكل التحالف الدولي الواسع ضد الإرهاب، حيث أدركت القوى الكبرى جميعها أن لها مصلحة مؤكدة في مواجهة هذه الظاهرة البالغة الخطورة. وكي نفهم آثار اعتداءات 11 من سبتمبر عام 2001 بدقة، ينبغي أن ننصت للتوصيف الأمريكي الذي تداولته الأدبيات المنشورة في ذلك الوقت. فالكثير من المنظرين الأمريكيين اعتبروا أن هذه الاعتداءات حادثة استثنائية تتجاوز التاريخ والنظريات، فيما ذهب آخرون إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وجدت نفسها في مواجهة ما يمكن تسميته حروبا فاضلة من نوع جديد، وهي حروب شبيهة بحرب الخليج الثانية أو حرب تحرير الكويت والحملات الجوية على كوسوفا، حيث روعي أن يكون القتل وبقدر ما تسمح به التقنية والأخلاق واقعيا وفاضلا. وهذه الحرب تقوم على الجمع بين الحرب العادلة والحرب المقدسة. ولعل خطورة اعتداءات 11 من سبتمبر عام 2001 بالنسبة إلى الفكر الاستراتيجي الأمريكي تكمن في أنها فاقت خيال المخططين، فلم يأتي الإرهاب من دولة مارقة أو صواريخ بلاستية أو أسلحة دمار شامل بيولوجية وكيماوية ونووية متطورة، كما كان يحذر دائما خبراء الاستخبارات والأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية، بل بواسطة شبكة إرهابية شريرة ومختطفي طائرات ينتمون إلى تنظيم القاعدة، حيث نفذ نحو 19 شخصا من عناصر التنظيم هجمات باستعمال طائرات مدنية مختلفة، أسوأ هجوم تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية في أراضيها. وإذا كانت التكلفة المباشرة وغير المباشرة لاعتداءات 11 من سبتمبر عام 2001 هائلة بدرجة يصعب تقديرها، فإن كل أزمة تمثل فرصة كما تمثل تحديا، وتبعا لذلك كانت الطريقة التي سترد بها الولايات المتحدة الأمريكية خاصة على هذا التحدي مهمة جدا. ومن ثم أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية بعد ردها في أفغانستان تلعب أهم دور قيادي وتدير حلفا عالميا فضفاضا من دول متنوعة التوجهات، وتتجاوب معها بشكل يبعث على الدهشة برغم أن الحرب غير محدودة على نحو جلي، ولكنها حرب حقيقية حصلت بموجبها الولايات المتحدة الأمريكية على نتائج استراتيجية سريعة، منها تدمير أحد مصادر الإزعاج العالمي متمثلا في نظام طالبان، وحصولها على قواعد جديدة في دول كانت تنتمي إلى الاتحاد السوفيتي السابق ولم يكن للولايات المتحدة الأمريكية فيها أي نفوذ يذكر في الماضي. واستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية تأمين مصدر نفطي مهم واحد على الأقل أيضا، وبدا للحظة أنها اقتربت من إيران واجتذبت روسيا. وتنامى النفوذ الأمريكي عالميا عقب اعتداءات 11 من سبتمبر عام 2001، ما يعني أن الحرب ضد العدو العالمي الجديد المعروف بالإرهاب قد أسهمت في توسيع دائرة النفوذ الأمريكي بالطريقة ذاتها التي أدى بها الصراع ضد الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي السابق إلى توسيع النفوذ الأمريكي. كذلك أسهم التحرك الأمريكي للرد على تلك الاعتداءات في إحداث تغيير ملموس في تطبيق القانون الدولي، حيث نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في ترسيخ مبدأ الدفاع عن النفس كأساس مقبول للتعامل مع الهجمات الإرهابية، وبالتالي فإن من حقها اللجوء مجددا إلى هذا المبدأ الذي استقر تقريبا وفي ظروف ربما أقل خطورة من اعتداءات 11 من سبتمبر عام 2001، بعد أن كانت الادعاءات الأمريكية بالحق في توجيه ضربة وقائية تقابل دائما بالارتياب من المجتمع الدولي، إذ لم يكن هناك أي تأييد تقريبا للحق في دفاع استباقي عن النفس في القانون الدولي العرفي القائم حاليا. وتحليلا لما سبق، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد مضت عقب تلك الاعتداءات في طريق الأحادية القطبية الذي كانت قد بدأته بالفعل قبل هذه الحادثة، فخلال الأشهر الثمانية الأولى من توليها المسؤولية رفضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش الابن معاهدات دولية عدة أو تخلت عنها، منها على سبيل المثال معاهدة الأنظمة الدفاعية المضادة للصواريخ البلاستية وبروتوكول كيوتو الخاص بالتغير المناخي ومعاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002. وبالتالي فإن أسلوب التعددية في التعامل مع الشؤون العالمية الذي تم بموجبه بناء التحالف العالمي ضد الإرهاب لم يكن يعني اقتناع إدارة الرئيس الأمريكي السابق بوش الابن بمدى أهمية التعددية في إدارة الشؤون العالمية، فقد رفضت واشنطن وقت ذاك الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على تفويض بشن حرب ضد الإرهاب العالمي في أفغانستان وغيرها من الدول والمناطق، وآثرت بدلا من ذلك الاعتماد على حق فضفاض يسمى حق الدفاع عن النفس. بيد أن ما شد انتباه معظم المتخصصين هو مقولة الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش الابن وتأكيده الذي تعرضت له فيما سبق بأن دول العالم إما أن تكون مع الولايات المتحدة الأمريكية وإما أن تكون ضدها. تلك المقولة التي تجاهلت مبدأ يتصل بسيادة الدول وهو حق الحياد، ونصبت من الولايات المتحدة الأمريكية مرجعا نهائيا في تقرير الخطأ والصواب، الأمر الذي شكل منعطفا حيويا في مسيرة تطور النظام العالمي الجديد، ولاسيما بعد أن نجحت الإدارة الأمريكية نسبيا في معالجة المسار الأول الذي اتخذته الحرب ضد الإرهاب، حين بادر الرئيس الأمريكي السابق بوش الابن إلى تصحيح سوء الفهم الذي نتج عن استخدامه لكلمة كروسيد التي يشير أحد معانيها إلى حرب صليبية، وهو الأمر الذي أحدث أثرا سيئا في نفوس المسلمين الذين كانوا يشعرون بأن الحملة الأمريكية ضد أفغانستان ليست سوى مظهر لحرب صليبية تنوي الولايات المتحدة الأمريكية شنها ضد المسلمين. ثم جاءت حرب العراق في مارس عام 2003 لتكرس هذه الصورة النمطية السلبية. وقد عمد الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش الابن إلى التصريح في أكثر من مناسبة باحترامه للإسلام وتفريقه بين الإسلام والإرهاب، وأن بلاده تسعى إلى محاربة الثاني بالقدر نفسه الذي تسعى به إلى إيجاد قنوات تفاهم مع الأول، في خطوة استهدفت لجم مخاوف متصاعدة لم تقتصر على العالم الإسلامي فحسب، بل شملت الغرب ذاته أيضا، حيث قال سامويل فيليبس هينتكتون في شهر يناير عام 2005: لقد عاش المسلمون اجتياح العراق على أنه حرب ضد الإسلام. وكان من المنطقي أن يفرز تصرف الولايات المتحدة الأمريكية على هذا النحو إرهابا أكثر فأكثر. لقد تم إقحامنا اليوم بكل وضوح في حرب دينية يتحمل مسؤوليتها كل من أسامة بن لادن وجورج ووكر بوش الابن. وقد أنتجت تفاعلات المشهد السياسي العالمي عقب اعتداءات 11 من سبتمبر عام 2001 نموذجا للقوة قائما على المزج بين مردود هذه التفاعلات من ناحية ومعطيات الحقبة الراهنة على الصعود الاقتصادية والسياسية والتقنية وغيرها من ناحية أخرى. ومن هنا يرى الباحث جوزيف سامويل ناي أن القوة في الوقت الراهن موزعة بنمط يشبه لعبة شطرنج معقدة ثلاثية الأبعاد، فعلى رقعة الشطرنج العليا نجد القوة العسكرية الأحادية القطب إلى حد كبير، أما على رقعة الشطرنج الوسطى فقد ظلت القوة الاقتصادية المتعددة الأقطاب طوال أكثر من عقد، واللاعبون الرئيسيون في هذه الرقعة هم الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان والصين والهند وروسيا والبرازيل، إلى جانب آخرين لهم أهمية آخذة في التزايد. أما رقعة الشطرنج السفلى فهي مجال العلاقات العابرة للحدود الوطنية، وهي تشمل أطرافا فاعلين ليسوا دولا كالمصرفيين والإرهابيين والقراصنة الإلكترونيين، والتحديات المعولمة الأخرى التي يصعب حصرها من قبيل الأوبئة وتغير المناخ وغير ذلك. محاولات إصلاح الأمم المتحدة. شهدت مرحلة ما بعد الحرب الباردة عقب تفكك الاتحاد السوفيتي السابق رسميا في 25 من ديسمبر عام 1991 اتجاهات بارزة لإصلاح الأمم المتحدة لكي تقوم بدورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين على الوجه المطلوب، وذلك في ضوء خبرة أداء المنظمة الدولية خلال عصر القطبية الثنائية، حيث أدى التنافس بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي إلى شل الأمم المتحدة في كثير من الحالات، بيد أن محاولات تفعيل الأمم المتحدة في ظل النظام العالمي الجديد يواجه بعراقيل كثيرة. فالأمم المتحدة كتجسيد لشرعية الدولية وللنظام العالمي تقوم على أساسين متناقضين، فهي تقوم من ناحية على مبدأ المساواة في السيادة بين أعضائها، لكنها من ناحية أخرى تستند إلى الوزن الواقعي القانوني للدول الكبرى التي تمارس تأثيرا يتناسب مع قدرتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتعليمية وغيرها. فالأقوى أو المنتصرون والمتفوقون بقدراتهم هم الذين يؤسسون النظام العالمي ويحافظون على وجوده واستقراره. فقد اتضح مع نهاية نظام القطبية أن القوة النسبية التي كانت للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في ظل تلك الفترة كانت حالة استثنائية، حيث إنه في ظل النظام العالمي الجديد تجمدت فاعلية منظمة الأمم المتحدة بسبب عدم تطبيق قراراتها وانتهاك مبادئ ميثاقها علنا. وفي الواقع فإن أبرز العراقيل التي واجهت عملية إصلاح الأمم المتحدة في ظل النظام العالمي الجديد قد تمثل في رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في السيطرة على المنظمة الدولية والحؤول دون قيامها بدور فاعل في العلاقات الدولية، لأن ذلك معناه تأثير سلبيا في مساعي واشنطن للهيمنة على مقادير الأمور على الساحة الدولية. لقد عمدت الدوائر الرسمية الأمريكية إلى التقليل من أهمية دور الأمم المتحدة عبر الحديث عن دور أمريكي مباشر في التأديب أو المكافأة للدول اقتصاديا وعسكريا، والاستهانة باستخدام الدول للمنظمة منبرا دوليا عاما للتعبير عن آرائها والدفاع عن قضاياها أو محاولة المشاركة في صنع القرارات الدولية. وتعاملت الولايات المتحدة الأمريكية مع المنظمة عبر أسلوبين، أولهما الضغوط المالية والامتناع عن دفع المستحقات المالية الواجب عليها، وثانيهما قيام واشنطن بتطويع مجلس الأمن الدولي ليصبح أداة من أدوات السياسة الخارجية الأمريكية. والجدير بالذكر أن عملية إصلاح الأمم المتحدة ليست عملية حديثة، فهناك لجان منذ ستينيات القرن الماضي وسبعينياته وثمانينياته تقدم دراسات وأبحاثا عديدة لإصلاح هذا الجهاز الدولي الذي يضم من 50,000 إلى 60,000 موظف وينفق سنويا نحو 10 مليارات دولار، وبالتالي يحتاج إلى آليات داخلية تؤمن عدم تكرار البرامج والتناقض بين الوكالات المتخصصة. أما بالنسبة إلى البعد السياسي وقصور أداء الأمم المتحدة في حل المنازعات الدولية وحفظ السلام على نحو يحقق مصالح أعضائها بصورة متكاملة، فهناك ثلاثة أمور أساسية ترى الدول الأعضاء وخاصة من بلدان العالم الثالث التي تعرضت لآثار هزات الأمم المتحدة أخذها في الاعتبار، وهي: أولاً، أهمية توسيع عضوية مجلس الأمن الدولي وذلك في ضوء زيادة أعضاء الأمم المتحدة. ثانيا، تقليص حق استخدام الفيتو وترشيد استخداماته. ثالثا، ترشيد أداء مجلس الأمن الدولي وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في عملياته بحيث لا يكون بمنزلة ناد خاص ذي عمليات سرية. ويرى باحثون آخرون أن تفعيل دور المنظمة الدولية مسألة ينبغي أن تجرى على نسقين متوازيين. أولاً، إعادة التوازن لهيئاتها ومنظماتها وكسر حدة التفرد الأمريكي في لعبة الضغوط على الدول الصغرى وحتى بعض الدول العظمى، وتوسيع العضوية الدائمة في مجلس الأمن بدول من المجموعات الدولية ذات الحضور مثل المجموعة العربية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى اليابان وألمانيا والهند. ثانيا، تطوير الأنظمة والبرامج والمهام والهيئات التابعة للأمم المتحدة مع تزايد الحاجات البشرية واتساع رقعة الصراعات والأوبئة والفقر وسوء التغذية. وما يجب تأكيده في هذا السياق أن ثمة صعوبة شديدة في عملية إصلاح الأمم المتحدة إن لم تكن المهمة مستحيلة، باعتبار أن الدول الخمسة الدائمة العضوية لها حق نقض أي تعديل أو مراجعة لميثاق المنظمة. غزو العراق عام 2003 والنظام العالمي الجديد. ينظر إلى الحملة العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها ضد العراق في 20 مارس عام 2003 باعتبارها إحدى الوقائع الأساسية التي تؤكد نهاية النظام الدولي القديم الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية وقيام نظام عالمي جديد. فقد ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحرب مع بريطانيا وبقية الحلفاء متجاهلين تماما الشرعية الدولية، وهذه الحرب تعد المنعطف التاريخي الذي بشر بنظام عالمي جديد يتسم بالصعود غير المسبوق للقوة الأمريكية وانفرادها بمكانة القوة العظمى في العالم. كما تمثل حرب العراق عام 2003 ترجمة للاستراتيجية الأمنية الجديدة التي يطلق عليها عقيدة بوش، وقد اعتبرت تحولا مهما في العقيدة الأمنية الأمريكية وطريقة التعامل مع قضايا العالم، حيث تم التخلي عن توجهات حقبة الرئيس الأسبق ويليام جيفرسون بيل كلينتون الداعية إلى الردع والاحتواء، وطرحت بدلا منها استراتيجية توجيه الضربات الاستباقية ضد المنظمات الإرهابية والدول المناوئة لأهداف الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها، أو حتى الدول التي تسعى إلى امتلاك القوة بمفهومها الشامل. وفي وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكية التي تقدم بها الرئيس السابق جورج ووكر بوش الابن في سبتمبر عام 2002 إلى الكونغرس، ورد أنه في حال شعرت الولايات المتحدة الأمريكية بأن دولة ما يمكن أن تشكل خطرا عليها مستقبلا، أو ثبت أن دولة ما تؤوي على أراضيها مجموعات إرهابية يمكن أن تشكل تهديدا للولايات المتحدة الأمريكية، فإن من حق الولايات المتحدة الأمريكية أن تشن ضربات استباقية ومن طرف واحد على أرض تلك الدولة لتدمير مصدر التهديد، ولو اضطرها ذلك إلى إزالة النظام الحاكم نفسه. ويعتبر ما حدث مع نظام حكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين التكريتي مثالا واضحا على هذه الاستراتيجية الأمريكية. ولم يكن طرح هذه الوثيقة مفاجئا لمراقبي السياسة الأمريكية، فقد قال الرئيس الأمريكي السابق بوش الابن في خطابه للشعب الأمريكي بعد نحو 10 أيام من اعتداءات 11 من سبتمبر عام 2001 وتحديدا في 20 سبتمبر عام 2001: علينا أن ننقل المعركة إلى العدو وأن نزعزع خططه، علينا أن نواجه أسوأ التهديدات قبل أن تظهر، إن الطريق الوحيد الذي يضمن لنا السلامة في هذا العالم الذي أقحمنا فيه هو طريق الفعل. وأضاف بوش الابن: على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكشف خلايا الإرهاب في 60 دولة أو أكثر، وهو ما يعني ضمنا أن جورج ووكر بوش الابن كان يعتزم انتهاج سياسة الضربة الأولى الاستباقية ضد الإرهاب والإرهابيين والدول التي تؤويهم في المكان والزمان اللذين تختارهما الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كانت هناك نيات إرهابية فعلا أو مجرد توجس ومخاوف. وهو ما يفسر قول بوش الابن: لو أننا انتظرنا التهديدات التي نشعر بها إلى أن تنفذ فسوف ننتظر طويلا. وذلك في الخطاب الذي ألقاه أمام الكونغرس في 20 سبتمبر عام 2001 كما ذكرت سابقا. ثم عاد بوش الابن ليؤكد ميله إلى استراتيجية الضربة الاستباقية أو الوقائية في خطاب له أمام الحزب الجمهوري بتاريخ 15 من يونيو عام 2002، حيث أوضح أن عنصري الردع والاحتواء اللذين قادا السياسة الخارجية الأمريكية منذ طرحها في إطار مبدأ ترومان عام 1947 لم يعودا كافيين. وهنا أشير إلى أنه في 12 مارس عام 1947 أعلن الرئيس الأمريكي 33 هاري أندرسون ترومان توجها رئيسيا جديدا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، يحدد معالم السياسة الخارجية الأمريكية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وكان هذا التوجه قائما على تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في شؤون العالم بهدف احتواء انتشار الشيوعية في العالم بالقوة إذا اقتضى الأمر ذلك. وقد مثل هذا المبدأ الذي عرف لاحقا بمبدأ ترومان التزاما كبيرا لم يسبق للولايات المتحدة الأمريكية أن اعتمدت مثله، وإعلانا رسميا للحرب الباردة التي حددت توازن القوى في العلاقات الدولية لما يزيد على 40 عاما. وكان المبدأ يقوم على تهويل التهديد السوفيتي والمبالغة فيه واستغلال مخاوف الشعب الأمريكي من هذا التهديد. وبعد يومين من خطاب بوش الابن، شرحت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا ويلزي رايس مبدأ بوش بقولها: إنه يعني منع أعمال تدميرية معينة ضدك ومن خصم لك، وأن هناك أوقات لا تستطيع فيها الانتظار حتى يقع عليك الهجوم ثم ترد. ومن هنا ندرك أن استراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي صدرت عن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش الابن في 17 سبتمبر 2002 تعد الأساس النظري للحرب ضد العراق، من خلال تحويل استراتيجية الحرب الوقائية أو الاستباقية إلى واقع عملي يترجم هيمنة المحافظين الجدد على السياسة الأمريكية في تلك الحقبة. وتشير أدبيات سياسية عدة إلى أن العمل قد جرى في السنة الأولى من حكم بوش الابن بشكل مكثف لإنجاز هذه النظرية الاستراتيجية التي اعتمدت على الحقائق والمتغيرات المطروحة في عالم ما بعد الحرب الباردة، حيث كانت النظرية العسكرية تعتمد في الحقبة السابقة على مبدأ الردع المتبادل، وقد انتهى مفعولها ودخلت أرشيف التاريخ. ومن ثم تعين على إدارة بوش الابن البحث عن استراتيجية جديدة فاعلة في الصراع ضد التهديدات الجديدة، ولا سيما المنظومات الاقتصادية التي لا تمتلك حدودا والأعداء الذين ليس لهم موطن محدد والتنظيمات التي تؤمن بمعتقداتها بصورة مطلقة. فلم يعد يواجه الولايات المتحدة الأمريكية عدو واحد كما كان الأمر أيام الاتحاد السوفيتي السابق، بل تغيرت طبيعة التهديدات وظهرت مجموعات من الأخطار لا تجدي معها خيارات الردع التقليدية، وما شجع الولايات المتحدة الأمريكية على انتهاج استراتيجية الضربات الاستباقية، أن الأعداء الجدد أضعف بكثير من الاتحاد السوفيتي السابق، لذلك لا توجد أي عوائق تحول دون استخدام هذه الاستراتيجية التي كانت ترجمة لما عرف بمبدأ بوش الابن بفاعلية ضدهم. وقد تحدث كثير من الخبراء والمراقبين عقب ظهور هذه الاستراتيجية عن تغير جذري في وجهة النظر الأمريكية تجاه مبادئ العلاقات الدولية، واعتبر بعضهم هذه الاستراتيجية بمنزلة خرق فاضح للقانون الدولي وتجاوز لمبدأ السيادة المعترف به منذ معاهدة وستفاليا عام 1648 التي كانت تشكل قاعدة لمبادئ تعترف بالاستقلال والتساوي في الحقوق والواجبات بين الدول برغم تعرضها لبعض الخروقات. ومن ثم فقد اعتبرت هذه الاستراتيجية تعبيرا عن تخل أمريكي صريح عن مبادئ الاحترام التام لاستقلال الدول، بل إن بعض الباحثين قد رأى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش الابن قد دمرت من خلال هذه الاستراتيجية تاريخا طويلا من الإسهامات الأمريكية التي استمرت نحو 200 عام في تأسيس المنظمات الدولية الحقوقية وإنشائها، وأنها أقدمت للمرة الأولى على عدم الاعتراف بمبادئ القانون الدولي بسبب إعلاء مبدأ المصلحة، ووضعت بدلا من ذلك ما يناسب أهدافها وأمنها القومي، حيث كانت الإدارات الأمريكية المتعاقبة تبحث دوما عن أعذار أو توجد أسبابا تبرر أي تدخل لها في شؤون الدول الأخرى، وكانت تعترف وتعلن التزامها صراحة بمبادئ الاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ومع خوض حرب العراق طرحت في الدوائر البحثية في العالم تساؤلات عدة حول قيادة العالم بعد تجاهل الإدارة الأمريكية للأمم المتحدة، ولا سيما بعد الحملة التي شنها التيار المحافظ بقيادة نائب الرئيس الأمريكي وقت ذاك ريتشارد بروس ديك تشيني ضد الأمم المتحدة، وبعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس السابق جورج ووكر بوش الابن على منبر المنظمة الدولية، وأنذرها فيه بأنها تخاطر بأن تصبح منظمة لا حاجة لها، ويمكن أن يصبح مصيرها مصير عصبة الأمم نفسه، حيث كان يشير صراحة إلى استعداد بلاده لتجاهل المنظمة الدولية والذهاب إلى عمل عسكري ضد العراق منفردا. كما تضمنت تلك التساؤلات أيضا علامات استفهام حول موقع الولايات المتحدة الأمريكية في النظام العالمي الجديد وكيفية إدارتها لهذا النظام وسبل تعاملها مع الدول الأخرى، وحول دور الأمم المتحدة والقانون الدولي وموقعهما ضمن سيادة الدولة القائدة للنظام العالمي الجديد، ولا سيما بعد أن ظهرت مواقف أمريكية جديدة تجاه بعض الدول الكبرى مثل الصين التي صنفت باعتبارها منافسا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية بدلا من شريك استراتيجي، كما كانت الحال في عهد الرئيس الأسبق ويليام جيفرسون كلينتون. وظهر نوع من الاصطدام الأمريكي الحذر بالنفوذ الصيني، وتجلى ذلك في واقعة الصدام بين طائرة تجسس أمريكية وطائرة أخرى صينية فوق المنطقة الاقتصادية للصين في المحيط الهادي، وهبوط الطائرة الأمريكية اضطراريا في أحد المطارات الصينية من دون إذن مسبق في أبريل عام 2001، حيث أبدت الصين وقت ذاك قدرا واضحا من التشدد تجاه الحادث، إذ رأت الصين أن الطائرة قد خرقت الأجواء الصينية، وأوضحت أن الصين تراقب حركة التجسس الأمريكية في المنطقة، وأنها ترى أن هذه الأعمال من شأنها أن تسبب حالات من التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لا مبرر لها، وأصرت على عدم سماحها لهذه الطائرات باختراق مجالها الجوي، فيما سعى الجانب الأمريكي إلى إقناع الصين بأن للولايات المتحدة الأمريكية مصالح استراتيجية تستدعي مراقبة كل ما يحدث في العالم بما في ذلك الصين من خلال الأقمار الصناعية وطائرات التجسس الأمريكية في العالم. ويمثل تصريح الرئيس بوش الابن إبان هذا الحادث نموذجا واضحا لتفكيره الاستراتيجي في تلك المرحلة، حيث قال: إننا لا نتصور أن تكون هناك أي قوة في العالم تمنع الطائرات الأمريكية من الطيران في الأجواء الدولية. وقد جاء هذا الحادث قبل عامين تقريبا من موجة غضب أوروبية بسبب حديث لوزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد هنري رامسفيلد أدلى به في 22 من يناير عام 2003 في سياق نقده للمعارضة الفرنسية والألمانية للموقف الأمريكي تجاه العراق، وصف فيه البلدين بأنهما يمثلان أوروبا العجوز، ليتبلور بذلك موقف أمريكي محدد تجاه التعامل مع الشركاء الدوليين. وما أسهم في جعل حرب العراق صادمة جدا لقطاعات عريضة من المجتمع المدني حول العالم والدفع باتجاه إعادة التقويم الاستراتيجي لدور الولايات المتحدة الأمريكية في النظام العالمي الجديد هو حقيقة أن نظام الأمم المتحدة قد صمم لمنع القوى العظمى من اللجوء إلى القوة لا لشيء إلا لخدمة مصالحها القومية، حيث تصرفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش الابن كما لو أن النظام العالمي الجديد المتعدد الأطراف قد أضحى قيدا غير معقول على مقدرتها أو رغبتها في تشكيل أنظمة الدول. وفي ضوء ما سبق وبغض النظر عن مسارات الأوضاع الداخلية في العراق في مراحل زمنية تالية، فإن اللحظة التي أعقبت انهيار نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين التكريتي أظهرت شعورا أمريكيا مفرطا بالقوة كدولة عظمى لا مثيل لها في العالم بحسب أي معيار، سواء بامتلاك أحدث أنواع الأسلحة وخوض الصراعات في القرن الحادي والعشرين، أو بقصر مدة التنظيم والتحضير لعملية عسكرية بهذه الضخامة على مسافة هائلة من الأراضي الأمريكية، أو بالمعلومات التقنية الأمريكية، أو بالقدرات الإعلامية والدعائية. ولا شك في أن الموضوعية تقتضي القول إن هذا الشعور الفائض بالقوة الأمريكية لم يكن وليد اللحظة التاريخية التي تلت غزو العراق، بل طفى على السطح قبل ذلك بسنوات، حيث أسهمت ردود الفعل والتعاطف العالمي الواسع الذي حظيت به الولايات المتحدة الأمريكية عقب اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في توقفها عن النظر إلى نفسها باعتبارها القوة العظمى الوحيدة في العالم، وسعت إلى تكريس دور كوكبي يعكس تفوقها. ومن ثم دخلت إلى دائرة الضوء أطروحات أعدها المحافظون الجدد ضمن مشروع القرن الأمريكي الجديد، وساعدت هذه الخطط في تمهيد الأرض أمام طموحات إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش الابن. وربما أسهم هذا الشعور بالقوة الطاغية في تواتر الحديث عن ولادة إمبراطورية جديدة، ففي 19 مارس 2003 عندما سقط فوق بغداد أول الصواريخ الذكية الأمريكية، كتب ليون سيغموند فويرث مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الأمريكي الأسبق ألبرت أرنولد ألغور الذي كان يعمل وقت ذاك أستاذا في جامعة جورج تاون، مقالا في جريدة واشنطن بوست تحدث فيه عن ولادة إمبراطورية جديدة، مستعرضا ماهية الواقع الأمريكي الجديد في العالم. وقد نظر إلى هذه المقالة بوصفها لم تكن تعكس مفهوما اصطلاحيا يستخدم لتوصيف حالة ما وفقا للقاموس السياسي، بل إنها عبرت عن حالة محددة أصبحت حقيقة على أرض الواقع، حيث أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تثبت للعالم أجمع أنها صاحبة اليد الطولى في التأثير في بقية أنحاء العالم، خصوصا من خلال الدور الذي تلعبه في أسواق النفط العالمية بعد احتلالها العراق واطلاعها بالمسؤولية الكاملة عن اتخاذ القرارات المهمة التي تخص صناعات النفط أو الغاز. وقد أشار فويرث إلى أنه بغض النظر عن رأي الأمريكيين وموافقتهم على إقامة إمبراطورية أمريكية أم لا، فإن الواقع يفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت إمبراطورية، وهذا أدى بالتبعية إلى حدوث انشقاقات في صفوف حلفائها مثل فرنسا وألمانيا، وذلك بعد قيام الولايات المتحدة الأمريكية بمس كبريائهم بافتراض أن عليهم أن يكبحوا جماح التصرفات الأمريكية غير المحسوبة. وتأكيدا لشيوع هذا الإحساس بالقوة الطاغية، كتب تشارلز كراوثمر أحد رموز المحافظين الجدد في عام 2004: انتهى الاتحاد السوفيتي في 25 ديسمبر 1991، وولد شيء جديد، شيء جديد كلية، عالم أحادي القطب تهيمن عليه قوة عظمى وحيدة لا يكبحها أي منافس، وتستطيع الوصول بحسم إلى جميع أرجاء العالم. إن هذا التطور التاريخي المذهل لم يحدث منذ سقوط روما. وبعد ما حدث من إخفاقات أمريكية في العديد من الملفات الخارجية في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش الابن، وخاصة حربي أفغانستان والعراق، دعا بعض الباحثين الأمريكيين إلى ضرورة النظر في استخدام القوة الناعمة نقيضا للقوة الخشنة أو الصلبة، وهو مصطلح في العلوم السياسية استخدمه للمرة الأولى في منتصف عام 1990 جوزيف سامويل ناي مساعد وزير الدفاع الأمريكي في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون. وطرح ناي المفهوم في كتابه الشهير قفزة نحو القيادة، الطبيعة المتغيرة للقوة الأمريكية، حين حدد مفهوم القوة الناعمة في كونها القدرة على الاستقطاب والإقناع، معتبرا أن القوة الخشنة تكمن في القدرة على الإجبار والإكراه المتأتية من القوة العسكرية للدولة أو من تفوق قدراتها الاقتصادية، في حين أن القوة الناعمة تتأتى من جاذبية الدولة الثقافية أو السياسية أو الإعلامية أو التعليمية أو ما سواها كإحدى أدوات تحقيق المصالح الأمريكية إلى جانب القوة العسكرية عند الحاجة إليها. وقد ظهرت هذه النقاشات بالتدريج في الأدبيات السياسية الأمريكية عقب اعتداءات 11 من سبتمبر عام 2001، أي خلال ذروة الحديث عن اللجوء إلى القوة العسكرية لتجسيد النفوذ الإمبراطوري الأمريكي، وجاءت على خلفية إدراك بعض الباحثين والرسميين لجوانب قصور خطيرة في الدبلوماسية العامة. قد وجهت انتقادات كثيرة إلى دبلوماسية العلاقات العامة للولايات المتحدة الأمريكية، فأشير إلى مخزون الكراهية للسياسة الأمريكية الذي لم تستطع الدبلوماسية التقليدية تخليصه. كما أفرزت تلك الاعتداءات أكبر وأشمل عملية مراجعة في السياسة الخارجية الأمريكية ربما منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تولدت جدليات جديدة على الصعيدين السياسي والفكري الأمريكي بشأن الركائز التقليدية للسياسة الخارجية. وهذه الجدليات تفرعت بدورها عن السؤال المحوري الذي تم طرحه عقب انهيار برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك مباشرة، وهو سؤال: لماذا يكرهوننا؟ وتزايدت الدعوات إلى تحسين صورة الولايات المتحدة الأمريكية في العالمين العربي والإسلامي، وتم تداول مشروعات لخوض معارك الأفكار وكسب العقول والقلوب. في هذا السياق طرحت وجهات نظر كانت تفيد بأن اتباع السياسات الصحيحة ليس كافياً، لأن الولايات المتحدة الأمريكية مكروهة، وأن كثيرا من الأعمال العدائية الموجهة إليها لا تعود إلى سوء التوجه بل إلى سوء الفهم. وهذا هو مجال عمل دبلوماسية العلاقات العامة. وفي مواجهة ذلك شرع بعض المسؤولين خاصة في وزارة الخارجية الأمريكية في العمل بهدوء لتطوير نهج تصالحي، وتركزت جهودهم على تصعيد حملة من الدبلوماسية العامة للتأثير في وجهات النظر والرؤى العربية للولايات المتحدة الأمريكية، وبناء نظام جديد من مشروعات المساعدة التي توجت بطرح مشروع الشرق الأوسط الكبير في فبراير عام 2004، وهي مبادرة أطلقها الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش الابن، وكانت منذ بدايتها مثيرة للجدل وقوبلت باعتراضات وتحفظات من دول عربية عدة، وبدت في أشد نسخها طموحا وكأنها محكوم عليها بالفشل، إذ كان الكثيرون في الشرق الأوسط متشككين في أهدافها المعلنة، ولا سيما أنها طرحت في وقت كانت فيه أبرز علامات السياسة الأمريكية وضوحا في المنطقة هي احتلال العراق والدعم الأمريكي المتزايد لسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أريل شامويل شارون. وفي بداية عهد الرئيس الأمريكي الحالي باراك حسين أوباما تجدد الحديث بقوة عن ضرورة التخلي عن الأسلوب الخشن في السياسة الأمريكية، وظهر بقوة على السطح مجددا مصطلح القوة الناعمة، حيث أشار جوزيف ناي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت أن تبقى قوية فعلى الأمريكيين أن ينتبهوا إلى قوتهم الناعمة. واعتبر ناي أنه إذا كان من الممكن الوصول إلى الأهداف عبر القوة الخشنة من خلال استعمال هذا النمط من القوة فقط، فإن ذلك قد يشكل خطرا على أهداف القوة العظمى وطموحاتها الاقتصادية والسياسية. وبناء على ذلك فإن ناي يرى أنه لم يحدث منذ روما أن امتلكت أمة من الأمم مثل هذه القوة الاقتصادية والثقافية والعسكرية التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، لكن هذه القوة لا تتيح لها أن تحل مشكلاتها أو تتعامل بنجاح مع تحديات عالمية كالإرهاب والتدهور البيئي وانتشار أسلحة الدمار الشامل والأزمات المالية وما سواها، كما حدث خلال شهر أكتوبر عام 2013 بشأن تعثر الحكومة الفيدرالية الأمريكية في أداء التزاماتها المالية، وبالتالي تجميد نشاطها مرحليا أو جزئيا. ولذا يمكن إعادة فهم مقولة ناي بشأن القوة الناعمة التي اعتبرها أفضل بكثير في التعامل مع التحديات العالمية. وفي مجمل الأحوال، فإنني أرى أن النهج الاستراتيجي الأمريكي قد تغير بشكل ملحوظ عقب انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش الابن وتولي الرئيس الحالي أوباما منصبه، حيث أكد الأخير خلال إعلانه نهاية عملية حرية العراق في 31 أغسطس عام 2010 مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة تجاه قيادة العالم، لكنه قال إن درسا من أهم الدروس المستفادة من هذه الحرب هو أن التأثير الأمريكي في جميع أنحاء العالم ليس وظيفة القوات المسلحة وحدها، ولكنه وظيفة الدبلوماسية والقوة الاقتصادية وقوة النموذج الأمريكي أيضا. ويتباين ذلك النهج تباينا حادا مع نهج الإدارة الأمريكية السابقة وما سمي عقيدة أو مبدأ بوش الابن، وهو الذي سيرتبط دوما بمسألة الحرب على العراق، حيث كشفت السياسات الأمريكية خلال فترة الولاية الثانية للرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش الابن عن أخطاء استراتيجية جمة ارتكبت في العراق ومغالاة في تقدير مردود استخدام القوة العسكرية الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى أن تكون للسياسات عكس النتيجة التي استهدفتها الإدارة الأمريكية وقت ذاك. فبدلا من تعزيز مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم، فقد أضعفتها السياسة الخارجية التي انتهجتها إدارة بوش الابن بدرجة خطيرة، بل مثل موقف المحافظين الجدد قراءة كارثية للتاريخ. فعلى سبيل المثال، لم يؤدي التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان والعراق إلى تعزيز مكانة الولايات المتحدة الأمريكية على قمة النظام العالمي الجديد بقدر ما تسبب في تعميق معاناة الاقتصاد الأمريكي، حيث تظهر التقديرات الحالية للتكلفة التي تتحملها الولايات المتحدة الأمريكية للحربين في العراق وأفغانستان أن هذه التكلفة هي الأغلى في تاريخها، ويتراوح إجماليها ما بين 4 إلى 6 تريليون دولار، فضلا عن الأضرار بالمكانة الأخلاقية والسمعة العالمية للقطب المسيطر على النظام العالمي الجديد. بل أرى أن الخطاب السياسي المتعالي لإدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش الابن قد أضر كثيرا بمقومات القوة الناعمة الأمريكية في العالم، وعلى رأسها منظومة القيم والمثل الأخلاقية التي تروج لها الولايات المتحدة الأمريكية وتسعى دوما إلى إبرازها في سياساتها الخارجية. وعلى هذه الخلفية، كان من البديهي حدوث تحولات جذرية في التوجهات الاستراتيجية الأمريكية مع بداية ولاية الرئيس أوباما، التي تشدد دوما على مواصلة ضمان الأمن العالمي من خلال التزاماتنا تجاه الحلفاء والشركاء والمؤسسات، حيث بدا واضحا أن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية التي أعلنت في مايو عام 2010 اتجهت إلى إعادة تقويم السياسة الخارجية الأمريكية. وأكدت هذه الوثيقة التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي إلى تحقيق مصالحها في نظام عالمي جديد يتمتع فيه جميع الأعضاء بحقوق ومسؤوليات محددة. وخروجا على سياسات إدارة بوش الابن، حيث جاءت رؤية إدارة أوباما باتجاه مغاير قائم على ضرورة أن يسلك انخراط الولايات المتحدة الأمريكية في العلاقات الدولية مسارا يعزز نظاما عالميا عادلا ومستداما. كما توحي مؤشرات عدة بأن سلوك إدارة الرئيس أوباما ونهجها في العلاقات الدولية يختلفان عن إدارة سلفه الرئيس السابق جورج ووكر بوش الابن، وبما يتفق مع طروحات العديد من المؤسسات البحثية الأمريكية وقت ذاك، فمن الملاحظ أن نهج إدارة الرئيس أوباما تجاه الأزمة السورية على سبيل المثال ربما كان سيختلف تماما لو حدثت هذه الأزمة إبان حقبة حكم الرئيس بوش الابن. وقد طرحت هيلاري رودهام كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة رؤية مغايرة للسياسة الخارجية الأمريكية حين أكدت عقب توليها منصبها الحاجة إلى رفع مستوى الدبلوماسية والتنمية جنبا إلى جنب مع الدفاع، وهو ما سمته مقاربة القوة الذكية لحل المشكلات العالمية اعتمادا على مقاربات جوزيف ناي الفكرية، حيث استخدم ناي هذا المفهوم تعبيرا عن المزاوجة بين القوتين الخشنة والناعمة في السياسة الخارجية، بحيث تتوازن القوة المدنية الأمريكية بشكل أفضل مع القوة العسكرية. وشاطر كلينتون هذه الرؤية الاستراتيجية وزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت مايكل غيتس الذي أعلن عقب توليه منصبه أنه يجب أن يكون هناك تغيير في الموقف من خلال الاعتراف بالدور المهم الذي تلعبه وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهذا الدور في رأيي يجب أن يكون ريادياً. وتكتسب هذه الرؤية الاستراتيجية الأمريكية الجديدة أهميتها من كونها طرحت عقب استقالة وزير الدفاع السابق دونالد هنري رامسفيلد أحد أبرز رموز تيار المحافظين الجدد، وكان معروفا بقناعته بتغليب القوة العسكرية من أجل الوصول إلى الأهداف المبتغاة، وارتبط اسمه بحربي أفغانستان والعراق وملفات أخرى عديدة مثيرة للجدل. وترجمت رؤى كل من هيلاري رودهام كلينتون وروبرت مايكل غيتس على المستوى التنفيذي من خلال تخصيص الكونغرس أموالاً لتعيين 1108 موظفين جدد في وزارة الخارجية والخدمة المدنية الأمريكية لتعزيز مقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تحقيق مصالحها ودفع القيم الأمريكية قدماً. كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية بمضاعفة أعداد موظفيها وتعيين 1200 موظف جديد. كذلك بدأت إدارة أوباما إعادة بناء الوكالة كي تكون منظمة التنمية الأولى في العالم، ما يؤكد حجم التركيز على السلطة المدنية في إدارة أوباما، وهو الأمر الذي اعتبرته هيلاري كلينتون ينسجم مع تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وتقاليدها، مشيرة في ذلك إلى أدوار أمريكية تاريخية في مشروع مارشال وفرق السلام التي أسسها الرئيس الأسبق جون كينيدي والثورة الخضراء التي تولى مسؤوليتها المفكر الأمريكي نورمان إرنست بورلوغ. وفي ضوء ما سبق يتضح أن الخطاب السياسي الأمريكي عقب حربي أفغانستان والعراق ووصول الرئيس الديمقراطي أوباما إلى سدة الحكم في يناير عام 2009 قد ابتعد بشكل ملحوظ عن الأحادية، وظهرت أنماط قيادة أمريكية جديدة للنظام العالمي الجديد لم تتبلور بشكل كامل بعد، مثلما حدث في أثناء التدخل الدولي في ليبيا، حيث نموذج القيادة الأمريكية من الخلف ونموذج الإدارة الأمريكية للأزمة في سوريا، أو كما قال الباحث فريد رفيق زكريا إن هذا التدخل كان يعكس جهدا دوليا حقيقيا تحتل فيه الولايات المتحدة الأمريكية دور اللاعب الرئيسي في البداية، ولكنها تحولت بعد ذلك بسرعة إلى لعب دور داعم. ولكن هذا التغير لا يعني مطلقا العودة تماما إلى المربع الأول الذي كان سائدا قبل حرب العراق التي تعتبر عمليا اللحظة الرمزية التي سقطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية من كونها دولة مسيطرة تتحمل مسؤولية الحفاظ على النظام إلى قوة إمبريالية ترغب في تغيير قواعد اللعبة. وبشكل عام يكاد يكون هناك شبه إجماع بين الباحثين الغربيين على أن حرب العراق تمثل منعطفا فارقا في السياسة الخارجية الأمريكية، وللبرهنة على ذلك يمكن الإشارة على سبيل المثال إلى ما ذكره ستيفن مارتن والت أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد في مقال شهير له بعنوان نهاية العصر الأمريكي نشرته مجلة The National Interest في عدد نوفمبر ديسمبر 2011، تناول فيه تأثيرات حربي أفغانستان والعراق، مشيرا إلى أن النقاش لا يتعلق بانهيار الهيمنة الأمريكية وإنما بإمكانية استمرار نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية وتأثيرها في العالم. واعتبر والت في هذا المقال أن النفوذ الأمريكي في العالم قد تأثر بشدة بسبب حربي أفغانستان والعراق وغير ذلك من الأخطاء الفادحة للولايات المتحدة الأمريكية، فهاتان الحربان تتراوح تكلفتهما كما سبقت الإشارة ما بين 4 و6 تريليون دولار، في حين لم تتحقق برغم هذه التكلفة الباهظة سوى الوصول إلى ديمقراطية متجزئة تحتفظ بالعداء لإسرائيل وتتحالف مع إيران. أما في أفغانستان فما تحقق أقل مما تحقق في العراق بكثير، وذلك على الرغم من تصوير القادة الأمريكيين ما حدث هناك على أنه نوع من أنواع الانتصار، في حين أن الجهود الأمريكية الشاقة والمكلفة للقضاء على حركة طالبان وجعل أفغانستان دولة ديمقراطية على الطراز الغربي قد باتت بالفشل. ويرى والت أن للولايات المتحدة الأمريكية مصالحها الخاصة ويجب عليها السعي وراءها بفاعلية، ولكن يجب عليها أن تكون أكثر اعتدالا فيما يتعلق بمحاولة إعادة تنظيم السياسات الداخلية للدول الأخرى، مؤكدا أن أبرز دروس العقد الماضي أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلمت أنها لا تستطيع تحقيق نجاح في ذلك، وأن هذا التوجه يمكن أن يتسبب في المزيد من المشكلات لها ولحلفائها، كما يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى التخلص من مسألة أن تخبر الدول الأخرى بالطريقة التي يجب أن تدير بها شؤونها، وعليها أن تكتفي بتقديم بعض النصائح والاقتراحات من دون أن تتولى مباشرة مسؤولية إدارة دول مثل العراق وأفغانستان. خلاصة: حاولت في هذا الفصل التركيز على أمور عدة أعتقد أنها ظلت غائبة عن النقاشات البحثية الدائرة حول النظام العالمي القديم والجديد معا، ومن هذه الأمور على سبيل المثال الربط بين مفهوم الدولة ونشأتها وظهور مفهوم السيادة بشكله التقليدي من جانب، والمراحل التاريخية للنظام العالمي من جانب آخر، حيث استشعرت أن هناك حاجة إلى فهم النظام العالمي وآليات عمله من منظور تاريخي بشكل أعمق، بحيث لا يبدو مفهوم النظام العالمي وكأنه اصطلاح علمي معزول عن الواقع في مختلف مراحل التاريخ القديم منه والحديث. وبطبيعة الحال لم أكن أهدف في هذا الفصل إلى التأصيل التاريخي للهيمنة الأمريكية على النظام العالمي الجديد، بل سعيت إلى وضع علامات استرشادية فارقة في مسيرة هذا النظام التاريخية، مع محاولة البحث في جذوره ومنطلقاته بهدف بناء صورة تشخيصية متكاملة تسهم في فهم التحولات التاريخية وصولاً إلى إدراك طبيعة الواقع العالمي المعاصر. ولقد وقفت في هذا الفصل ملياً أمام بعض المنعطفات التاريخية التي أعتقد أنها تمثل علامات فارقة في فهم فلسفة عمل النظام العالمي الجديد وتوجهات القوة العظمى الوحيدة المهيمنة عليه منذ بدايات العقد الأخير في القرن 20. وفي هذا الإطار تم التركيز على مناقشة مستفيضة لظاهرة العولمة التي أعتقد أنها تمثل السمة الأبرز للنظام العالمي الجديد، بل أؤيد ما ذهب إليه بعض الباحثين حين اعتبروها الوجه الآخر لهذا النظام، وإن لم تكن كذلك فعلى أقل التقديرات هي المحرك الأساسي له على المستويات القيمية والثقافية والاقتصادية. كما ركزت في هذا الفصل أيضا على محطات تاريخية يصعب من وجهة نظري فهم مسارات النظام العالمي الجديد من دون الاستغراق في فهمها وتحليل ما شهدته من أحداث بالغة التأثير، ومنها اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ثم الغزو الأمريكي للعراق في مارس عام 2003. وأعتقد أن هذا الفصل يوفر للقارئ ما يشبه الأشعة المقطعية لحالة النظام العالمي في مختلف مراحله التاريخية، وهذا مدخل حيوي لإدراك التطورات الحاصلة في آليات عمل النظام العالمي الجديد، فضلا عن أن هذا الإدراك يعكس من جانب آخر حجم الهيمنة الأمريكية على هذا النظام، كما يؤكد في الوقت ذاته أن العالم لا يزال يعيش في أوج العصر الأمريكي، وأن النقاشات التي تدور بين الفينة والأخرى حول حدود القوة الأمريكية أو بروز مؤشرات على حدوث تحولات في هيكلية النظام العالمي الجديد قد تنطوي على نوع من المبالغة المزدوجة، سواء في تقدير عناصر القوة التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية في مقابل منافسيها الاستراتيجيين الحاليين أو المحتملين، أو في إدراك التحولات القيمية العميقة التي يشهدها النظام العالمي الجديد والتي تصب في معظمها في مصلحة استمرار الهيمنة الأمريكية على هذا النظام خلال المدين القريب والمتوسط.